بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. واليوم بإذن الله نشرع في حقل جديد من هذا الكتاب، وهو حقل المنصوبات. وفي حقل المنصوبات أيها الأحبة يبدأ النحاة عادة في دراسة المفعولات. هناك إذن المنصوبات، وعلى رأس المنصوبات عندنا ماذا؟ المفعولات. وهذا في الحقيقة هو إتمام للكلام عن توابع الجمل، هذا إتمام للكلام عن توابع الجمل. يعني باب المنصوبات، هذا الباب باب المنصوبات بأسره هو إتمام للكلام عن الجملة العربية، لأن الجملة العربية أيها الأحبة كما خلصنا إما جملة اسمية وإما جملة إيش؟ فعلية. الجملة الاسمية من مبتدأ، والمبتدأ إيش حكمه الأصلي؟ مرفوع. والقسم الثاني الخبر، والخبر أيضا إيش؟ مرفوع. طيب نذهب إلى القسم الثاني من الجملة العربية، هو الجملة الفعلية، من فعل وفاعل. الآن إذا كان فعل ماضي أو فعل أمر فهما مبنيان، وإذا كان مضارع إيش الحالة الأصلية له؟ مرفوع. والفاعل دائما إيش؟ مرفوع. فنلاحظ من هذا السياق كأن العرب أيها الأحبة أو النحاة يقولون العمد في الجمل، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، حالتها الأصلية هي إيش؟ الرفع. لأنه لا، الجملة الاسمية إيش العمد اللي فيها؟ المبتدأ والخبر، وإيش حالتها الأصلية؟ المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. ممتاز. وننتقل للجملة الفعلية، الجملة الفعلية هي عبارة عن إيش؟ عن فعل وفاعل. الفاعل دائما مرفوع، والفعل إذا كان مضارع يكون مرفوعا. فإذا العمد سواء في الجملة الاسمية أو في الجملة الفعلية أعطتها العرب إيش؟ الرفع. أعطتها الرفع. ما ليس عمدة في الجمل، نلاحظ أن العرب إما أن تعطيه النصب وإما أن تعطيه إيش؟ الجر. فإذا أيها الأحبة لاحظوا كأننا فرغنا من الكلام عن المرفوعات. لما أخذنا فعل المضارع المرفوع، أخذنا المبتدأ المرفوع، أخذنا الخبر المرفوع، أخذنا الفاعل المرفوع، أخذنا نائب الفاعل المرفوع، إذا لاحظنا كأننا خلال الأبواب التي سبقت معنا أنهينا الكلام عن إيش؟ عن المرفوعات. الفعل المضارع المرفوع، أخذنا المبتدأ المرفوع، أخذنا الخبر المرفوع، الفاعل المرفوع، النائب الفاعل المرفوع. الآن سنشرح في الكلام عن المنصوبات. الآن سنشرح في الكلام عن المنصوبات. عليك إذن أن تلاحظ هذا السياق، وإن لم يكن ابن هشام نص عليه بحرفيته لكنه ملاحظ من سياق تدرجه معنا في كتابه. فإذا الآن القسم الذي سندخل فيه المنصوبات، والمنصوبات تكون في العادة إذن ملحقات بالعمد. المنصوبات هي إيش؟ هي ملحقات بالعمد، لذلك تسمى فضلات، وإن لم تكن في الحقيقة إيش؟ فضلات، لكن تسمى هكذا. يعني ليس أقصد لم تكون حقيقة فضلات، يعني أقصد ليس هي في الحقيقة مستغنى عنها، وإنما المراد بفضلات ما ليس بعمدة. فضلات أي أنها ليس بعمدة، ليست أصلا في الإسناد، وإنما هي تابع. وعلى رأس المنصوبات التي تلحق الجمل الإسمية أو التي تلحق الجمل الفعلية المفعولات. ممتاز. الآن نبدأ إذن بدراسة المفعولات، وهي أهم قسم من أقسام المنصوبات. فيقول ابن هشام رحمة الله عليه في المتن: باب المفعول منصوب. لاحظ كيف العبارة، المفعول منصوب، هكذا بدأ في هذا القسم الجديد. فقال المفعول، ترى ما حدد، قال المفعول، والآن سيبين أقسام المفاعيل إنها على أنواع. فقال ابن هشام: باب المفعول منصوب. إذن بدأ بالمنصوبات، وبدأ بأهم أنواع المنصوبات وهي المفاعيل. فقال الآن يقول في الشرح: قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا. طب أي مفعول بتتكلم عنه يا ابن هشام؟ بتكلمش عنه معين، قد سيأتي في المتن البعدي وهو خمسة. فالمفعول بشكل عام بكل أنواعه منصوب، المفعول بكل أنواعه الخمسة التي سنأخذها وندرسها، كل المفعول دائما يكون منصوبا. لذلك قال كما أنه الفاعل دائما مرفوع، في المقابل المفعول بأنواعه دائما يكون منصوبا. طب إيش السبب؟ قال والسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر، والنصب خفيف، فجعلوا الثقيل وهو الرفع للقليل لأن الفاعل يكون واحد فقط، والخفيف اللي هو النصب جعلوا للكثير لأن المفاعيل كثيرة، قصدا للتعادل حتى يحدث هناك رجحان في كفة تساوي في كفتي الميزان، حتى يحدث تساوي في كفتي الميزان. طبعا هذا تعليل نحوي أيها الأحبة، بغض النظر هذا العربي فإذا قصد ذلك أو لم يقصد ذلك، هذا تعليل استنبطه ابن هشام وبعض النحاة، قد توافق عليه قد لا يوافق عليه، لكن هذا هو شأن التعليل النحوي، محاولة التفرس والنظر لماذا كان الفاعل هو المرفوع وكان المفعول به هو المفاعيل، عفوا ليس المفعول به فقط، ولماذا المفاعيل هي المنصوبة، لماذا ما كان العكس، ليش ما كان الفاعل هو المنصوب والمفاعيل هي المرفوعة. فابن هشام يعطيك نظرية عامة، يقول لماذا الفاعل هو الذي خص بالرفع والمفاعيل هي التي خصت بالنصب، يقول لأن الفاعل لا يكون إلا واحدة، الفعل يفعل واحد في العادة صح؟ الفاعل لا يكون إلا واحدة، والرفع ثقيل فيصلح الرفع الثقيل للفاعل لأن الفاعل لا يكون إلا واحد، لذلك قال فالثقيل للقليل. وأما المفاعيل سيأتي معنا كثيرة، يمكن يأتي أكثر من مفعول في الجملة، إن مفعول به أول مفعول به ثاني مفعول به ثالث، وقد يأتي مفعول مطلق وقد يأتي مفعول لأجله وقد يأتي مفعول معه، المفاعيل كثيرة في الجملة أيها الأحبة. فقال بما أن المفاعيل كثيرة فيها ثقل قد يأتي على الجملة العربية، فنطلب لها شيئا خفيفا حتى يخفف من هذا الثقل الذي في المفاعيل، والخفيف هو النصب. فإذا خلاصة كلام ابن هشام أعطينا الثقيل وهو الرفع للقليل وهو الفاعل أو نائب الفاعل، وأعطينا الكثير وهو المفاعيل الخفيف وهو النصب. فهذه نظرية عامة كما قلنا، عليك أن تتأملها وتتلمح ما فيها من تعاليم. الآن الذي يهمنا ما قاله، إذن هذا هو المهم، المفعول منصوب. طب ما هو المفعول؟ قال وهو خمسة. إذن ابن هشام يتبنى رأي جماهير أهل العلم في هذا الباب أن المفاعيل خمسة. قال في الشرح مباشرة، في الشرح مباشرة قال هذا هو الصحيح، ليدلل على أنه هناك خلاف في العد، لكن المختار أنه خمسة، وقال هذا هو الصحيح. إيش هي طب هذه المفاعيل الخمسة؟ بدأ يعددها، قال وهي المفعول به، هذا واحد وهو أشهر المفاعيل، كضربت زيدا. جميل. الثاني قال المفعول المطلق وهو المصدر، كضربت ضربا. طبعا النوع الثاني المفعول المطلق، سندرس إن شاء الله المفعول المطلق، لكن لماذا سمي المفعول المطلق؟ لأنه أطلق عن التقييد بحرف من حروف الجر. جميع المفاعيل التي سندرسها هكذا اسمها، مفعول به، مفعول له، مفعول معه، مفعول فيه. المفعول المطلق أطلق، لم يقيد بحرف من حروف الجر في تسميته، لم يقيد بحرف من حروف الجر في تسميته، فما قيمة المفعول له أو معه أو فيه، لا أطلق، لذلك سمي مفعولا مطلقا لأنه أطلق عن التقييد بحرف من حروف الجر كما يوجد في إخوانه. إخوانه كلها مقيدة، مفعول به، مفعول له، مفعول معه، كلها مقيدة بحرف من حروف الجر أو بكلمة مثل معه مثلا، مع ليس حرف من حروف الجر لكنه ظرف قيد، فإذا هو مطلق من التقييد، لذلك سمي مفعول مطلق. أما المفاعيل الأخرى كلها مقيدة، مفعول به والله قيدت كلمة مفعول بأنه به، مفعول معه قيدت كلمة مفعول بأنه معه، مفعول فيه قيدت مفعول هنا بفيه، بينما المفعول المطلق لا، مطلق لم يقيد بحرف أو بشيء كسائر إخوانه. فقال المفعول المطلق هو المصدر. طبعا لما واحد يقول شيخ المفعول المطلق هو المصدر، ليش هو المفعول المطلق لا يأتي إلا مصدر؟ لا، الأصل في المفعول المطلق أنه المصدر، الأصل في المفعول المطلق أنه يكون مصدرا، وإن كان قد يأتي المفعول المطلق على غير صورة المصدر ويسمونه حينئذ. طبعا هي مشكلة فيها خلاف، يعني هل هناك الذي إذا جاء المفعول المطلق على غير صورة المصدر هل يكون مفعولا مطلقا حقيقيا أو يكون نائب عن المفعول المطلق؟ هذا خلاف بين النحويين. إذا جاء المفعول المطلق على غير صورة المصدر هل يسميه مفعول مطلق حقيقي ولا يسميه نائب عن المفعول المطلق؟ لذلك من يقول لا يوجد مفعول مطلق إلا إذا كان مصدرا، وكل ما يكون مفعول مطلق وهو ليس مصدر، هو ليس مفعول مطلق حقيقي وإنما هو نائب عن المفعول المطلق، هذا من يتبنى هذا الرأي من النحاة فعلا يحصر المفعول المطلق الحقيقي في المصدر، فيقول المفعول المطلق هو المصدر. وسيتضح معنا ما هو المفعول المطلق واستخداماته إن شاء الله. لكن هذا هو النوع الثاني، المفعول المطلق، ضربت ضربا، ضربا إعرابه مفعول مطلق. النوع الثالث من المفاعيل المفعول فيه، المفعول فيه وهو ظرف الزمان أو ظرف المكان. قالوا المفعول فيه وهو الظرف، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، إنه فعل فيه الفعل. طيب، كصمت يوم الخميس وجلست أمامك، المثال الأول لظرف زمان، والمثال الثاني لظرف إيش؟ مكان، أمامك. النوع الرابع المفعول له أو المفعول لأجله، كقمت إجلالا لك، والمفعول معه، كسرت والنيلة، النيلة مفعول معه. الآن أيها الأحبة لاحظوا، أيها الأحبة هذه المفاعيل الخمسة سريعا. طبعا هذه المفاعيل الخمسة الأشهر فيها، الأشهر فيها أنها تأتي أين أيها الأحبة؟ أنها تأتي تبعا للجملة الفعلية. الأشهر فيها أنها تأتي تبعا للجملة الفعلية، فيكون عندنا فعل وفاعل ثم يأتي مفعول من هذه المفاعيل. طبعا ليس شرطا أن يأتي متأخرا، يمكن يتقدم، أحكام التقدم والتأخر كثيرة، لكن نحن نتكلم عن الترتيب الرتبي الأصلي الطبيعي، أن يأتي الفعل ثم يأتي الفاعل ثم تبدأ المفاعيل تأتي، مفعول به، مفعول لأجله، مفعول فيه، مفعول معه، والخامس هو إيش؟ مفعول مطلق. طب لماذا سمي مفعول؟ مفعول، مفعول إيش نوعها من المشتقات؟ اسم مفعول، صح؟ فإذا نلاحظ، وأنا بدي أتخيل الفكرة، إنه إحنا عندنا الجملة الفعلية هناك فعل، صح؟ وهناك فاعل أوقع هذا الفعل أو قام به الفعل، مش هذا هو الفاعل كما جاء في تعريف ابن هشام؟ إذا عندنا فعل وعندنا فاعل وعندنا مفعول. خلينا في العقل، عندنا فعل وفاعل ومفعول. المفعول إما أن يكون مفعول به، صح؟ إما أن يكون مفعولا به. عندي إذن فعل، هذا الفعل صدر ووقع من فاعل، وهناك شخص، بما أن هناك فعل وفاعل في كثير من الأحيان يكون هناك شخص أو شيء مفعول به فعل الفاعل، مفعول به فعل الفاعل، زي ضرب محمد زيدا، الضرب من الذي فعله؟ محمد. ومن الذي فعل به الفعل ووقع عليه كما سيأتي معنا اليوم في تعريف المفعول به؟ هو زيدا. طيب، أحيانا عندنا مفعول لأجله، إنه أنا فاعل، فعلت فعل، عندي فعل، هذا الفعل صدر من فاعل. طيب، هذا الفعل اللي صدر من فاعل فعل من أجل ماذا؟ ما هي المقصد من فعل هذا الفعل؟ إذا كنا بدأنا في دراسة المقصد فنأتي حينئذ للمفعول لأجله، هذا الفعل فعل لأجل كذا. طيب، عندنا فعل وفاعل، طب هذا الفعل الذي صدر من الفاعل لابد يكون مفعول، هذا الفعل الذي صدر من الفاعل لابد أن يكون مفعول في زمان وفي مكان. فإذا عندي إذا لابد مفعول فيه زماني ومكاني، ثم في بعض الأحيان قد يكون فعل الفاعل حدث بمعية شيء، حدث بمعية شيء، سرت والقمر. فهنا فعل الفاعل لما حدث، لما الفاعل قام بهذا الفعل كان هناك شيء مصاحب له، مصاحب له، وسيأتي معنا، سيأتي معنا ما هو نقول معه بالتحديد وتعريفه، لكن الآن فقط مرور سريع. عندما يفعل الفاعل الفعل في بعض الأحيان قد يكون هناك شيء مصاحب له أثناء فعله، يعني المصاحب لم يفعل هذا الفعل لكنه مصاحب له، جميل، فهذا يكون مفعول معه. طب ما هو المفعول المطلق؟ نعم، طب إذا عرفنا إذا ما معنى مفعول به ومفعول لأجله ومفعول فيه ومفعول معه. المفعول المطلق أيها الأحبة هو نفس فعل الفاعل، هو ذات فعل الفاعل. لماذا؟ لأن الفعل أيها الأحبة على ماذا يدل؟ أي فعل يدل على إيش؟ وضعه حدث زمن، الحدث هو المصدر صح؟ والزمن إما ماضي أو مضارع ذكر أو أمر، فأي فعل يدل على حدث وعلى زمن. المفعول المطلق يمثل الحدث الذي تدل عليه صيغة الفعل. كيف يعني؟ إذا قلت ضرب محمد زيدا ضربا، الآن ضرب فعل ماضي صح؟ تدل على حدث وعلى زمن، إيش الحدث الذي تدل عليه ضربة؟ ما هو الحدث الذي تدل عليه؟ الضرب. والزمن الماضي، الضرب هو المصدر صح؟ وهو المفعول المطلق، هو المفعول المطلق، مش قلب المفعول المطلق هو المصدر؟ فضرب المفعول المطلق هي المصدر، والمصدر في الحقيقة هو الحدث الذي دل عليه أو دلت عليه صيغة الفعل. المصدر هو الحدث الموجود المتضمن داخل صيغة إيش؟ الفعل ضرب. فبالتالي لما يأتي ضرب محمد زيدا ضربا، أنت هيك الآن من فهمك ضربا إيش بدها تكون فائدتها بالجملة العربية؟ ضربا جعلي نعم ضربا، ما ليس تكون فائدتها في الجملة العربية؟ إيش فائدتها؟ هذه ضرب محمد زيدا ضربا، إيش فائدة ضربا؟ التوكيد. هذه أشهر فائدة المفعول المطلق. ليه؟ لأنه فعليا ضربا ذكرت في بداية الجملة لكن لم تذكر بشكل صريح، لا ذكرت في ضمن الفعل، لأن الفعل العربي يدل على الحدث وهو المصدر ويدل على زمن. هذه قاعدة خلاص لا بد تكون راسخة عندك، أنه أي فعل ماضي أو مضارع أو أمر يدل على حدث وعلى زمن، الحدث هو المصدر، والزمن إذا كان ماضي زمن ماضي صيغة ماضي، إذا كان بصيغة المضارع هو الحال، بصيغة الأمر هو المستقبل. فإذا المفعول المطلق ضرب محمد زيدا ضربا، المفعول المطلق هو المصدر، والمصدر أصلا هو موجود في مطلع الجملة لكنه ليس صراحة وإنما في ضمن الفعل. فبالتالي التصريح بالمصدر في نهاية الجملة هو تأكيد لمضمون الجملة، لأنه هو ذكر ابتداء ضمن الفعل، فإعادة ذكر المصدر وحده بشكل صريح هو تأكيد لما دل عليه الفعل. وهكذا أنت فهمت إذا لماذا سمي مفعولا مطلقا، لأن المفعول المطلق أيها الأحبة الفائدة الأولى هو لماذا سمي مطلقا؟ لأنه قيد، لم يقيد بحرف من الحروف مثل سائر المفاعيل به لأجله فيه معه، لا لم يقيد. ثانيا المفعول المطلق في الحقيقة الخارجية الواقعية هو فعل الفاعل. المفعول المطلق الضرب هو الحدث الذي أنتجه الفاعل، لأنه أنا لو قلت لك ضرب محمد، محمد هو الفاعل لضرب، محمد هو الفاعل، احنا بنحكي هيك قواعد نحوية، محمد هو الفاعل للفعل ضرب، لكن دعونا من النحو خلونا في الواقع الخارجي، محمد هو ايش فعل بالضبط؟ الآن ضربة هي تشتمل على حدث وعلى زمن صح؟ محمد الفاعل هو فعل إيش بالضبط؟ هو فعل الحدث، يعني محمد فعل الزمن، هو فعل الحدث الذي يدل عليه صيغة الفعل. فلذلك نقول في التحقيق العلمي المصدر اللي هو الضرب الذي دل عليه الفعل ضربة هو في الحقيقة هو فعل الفاعل، يعني لأنه ضربة تدل على حدث وعلى زمن، ثم جاء بعد ذلك الفاعل. الفاعل فعل ايش بالضبط؟ يعني في التحقيق هو فعل الطول هو المصدر من مدلولي الفعل ولم يفعل الزمن. فلذلك يقولون في الحقيقة ما صدر من الفاعل هو المصدر هو الضرب وليس ضربة. لكن من ناحية نحوية نقول والله الذي صدر من الفاعل أو أنه فعل الفعل الذي فعله الفاعل هو ضربة. لكن من الناحية الواقعية الخارجية الفعل الذي صدر من الفاعل هو المصدر. فلذلك فهذه إذن أيها الأحبة باختصار أنواع المفاهيم. الآن ابن هشام سيذكر خلاف في تعداد المفاهيم. هذا هو القول الصحيح الذي عليه العمل أن المفاهيم خمسة، لكن هناك خلاف بين أهل العلم، خلاف البعض يزيد والبعض ينقص، البعض يزيد على هذه المفاهيم والبعض ينقص. فمثلا نقص الزجاج منها المفعول معه، مر معنا الإمام الزجاج رحمة الله عليه، ونقص الزجاج قال أنا بدي أنقص منها واحد، قلنا له ماذا تريد أن تنقص؟ فقال المفعول معه، ما في شيء اسمه مفعول معه، هكذا يقول الزجاج، لا يوجد مفعول معه. طيب ماذا ستفعل في الجمل التي يعربها الجمهور مفعول معه مثل سرت والنيلة، سرت والقمرة، ماذا ستفعل في هذه الجمل؟ ماذا ستعرب المفعول معه؟ ما يعربه الجمهور مفعول معه، أنت ماذا ستعربه؟ فقال سأعربه مفعولا به، اجعله من قبيل المفعول به. فإذا باختصار الزجاج جعل كل ما هو مفعول معه من قبيل إيش؟ المفعول به. طيب كيف سيفعل ذلك؟ قال أنتم تقولون سرت والشمس، صح؟ فتقولون الشمس مفعول معه للفعل سرت. أنا أقول لا، الشمس مفعول به لفعل محذوف مقدر في السياق تقديره طلعت، عفوا مش طلعت، بدي يكون مفعول به، بدي يكون فعل مثلا إيش بدي يكون فعل مناسب لنصب الشمس؟ يعني سرت والشمس، سرت وتجاوزت يعني هو المثال الذي أتى به ابن شهاب ربما أسهل، يعني سرت والنيلة أسهل، يعني سرت والنيلة، النيلة عند الجمهور مفعول معه، زجاج يقدر فعل هو الذي نصب النيل على أنه مفعول به، فالتقدير سرت وجاوزت النيلة، هكذا يقول. في سرت والنيلة الآن الجمهور يقولون النيلة مفعول معه، طبعا سندرس هذا ترى يعني يلتبس عليك، أنا فقط إشارات سريعة. سرت والنيلة، النيلة مفعول معه عند الجمهور، الزجاج يقول لا ما في مفعول معه، والنيلة تعرب مفعول به لفعل محذوف دل عليه السياق تقديره سرت وجاوزت النيلة، وسرت والشمس عادة يعني حاول تقدر لها فعل تكون فيه الشمس مفعول به مناسب من السياق. لا لا يذكر في ديني فعل في الحقيقة. إذن هذه فكرة الزجاج، إنه أي شيء يعربه الجمهور مفعول معه أنا أستطيع أن أعربه مفعول به لفعل محذوف دل عليه السياق. طيب نقص الكوفيون المفعول له، هو مفعول لأجله، فجعلوه من باب المفعول المطلق مثل قعدت جلوسا، بسم الله، يعني مثل قعدت جلوسا. الآن أيها الأحبة الكوفيون يقولون ما في شيء اسمه مفعول لأجله، وكل ما تعربونه مفعول لأجله هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن مفعول مطلق. طب كيف مفعول مطلق؟ الآن نحن مثلا ضربت ضربا، ولا ضربا مفعول مطلق، المصدر هو من صيغة الفعل الذي في مطلع الجملة، صح؟ ضربت ضربا المصدر حروفه هي نفس حروف الفعل الذي في مطلع الجملة. طب أنا بقول في المفعول لأجله مثلا قمت إجلالا لعمر، جلست حبا لك، طب حبا وإجلالا هي مصادر لكنها ليست مصادر للأفعال التي في مطلع الجمل، صح؟ يعني ضربت زيدا ضربا، ولا ضربا هو مصدر الفعل الذي في مطلع الجملة، بينما قمت إجلالا لعمر وجلست احتراما لزيد، هنا هذه المصادر ليست مصادر للأفعال التي في مطلع الجمل، فكيف تعدونها مفعولا مطلقا؟ قالوا أنتم درستم الأجرمية صحيح؟ فماذا قالوا؟ قالوا عندما درستم الأجرمية ألم تذكروا أن ابن أجرم قال أن المفعول المطلق على نوعين؟ هناك مفعول مطلق لفظي وهناك مفعول مطلق معنوي. المفعول المطلق اللفظي يكون المفعول المطلق من لفظ الفعل الذي في مطلع الجملة، وهناك مفعول مطلق معنوي حيث يكون المفعول المطلق من معنى الفعل الذي في مطلع الجملة وليس من لفظه، صح؟ ويمثلون لي المفعول المطلق المعنوي جلست قعودا وقمت وقوفا. الآن وقوفا أنتم ماذا تعلمونها؟ الكوفيون الآن يخاطبوننا، قمت وقوفا، أنتم ماذا تعلمون وقوفا؟ نقول مفعول مطلق. طب هل هي من الفعل، يعني هل هذا المفعول المطلق مأخوذ من الفعل الذي في مطلع الجملة؟ لا، وقوفا ليس من قمت، وجلست قعودا، قعودا ليست من جلوسا، عرف؟ فقالوا وكذلك نفعل في كل ما أعربتموه أنتم مفعولا لأجله. فعند الكوفيين قمت إجلالا لعمر، يقول إجلالا لعمر قمت إجلالا مثل قمت وقوفا، فهمت علي؟ قمت إجلالا مثل قمت وقوفا، وإجلالا ليست من لفظ الفعل الذي في مطلع الجملة، ليست من لفظ الفعل المذكور في مطلع الجملة، ولكن يجوز إعراب مفعولا مطلقا، كما أن قمت وقوفا، وقوفا ليست من لفظ الفعل في مطلع الجملة ويجوز إعراب مفعولا مطلقا. لكن طبعا الجمهور يردون على هذا الكلام أنه فرق بين قمت وقوفا وقمت إجلالا، صحيح ولا لا؟ قمت وقوفا فعلا وقوفا هي ليست من لفظ الفعل في أول الجملة لكنها تؤكد معناه، أما قمت إجلالا المصدر هنا ليس من لفظ الفعل صحيح وليس أيضا فيه تأكيد لمعناه، فهذا فرق. يعني كيف نقيس هذه على هذه؟ كيف نقيس المفعول المطلق المعنوي على أو كيف نقيس المفعول لأجله على المفعول المطلق المعنوي فنقول لا المفعول المطلق لأجله هو نفس المفعول المطلق المعنوي؟ لا، لأن المعنى يختلف. فرق بين أن تقول والله قعدت جلوسا، شوف المثال الذي أتى به ابن هشام لينظر على هذه الفكرة، إنه قعدت جلوسا، الآن فعلا قعدت جلوسا نحن نعربها إيش؟ جلوسا مفعول مطلق معنوي، لأنه المصدر ليس من، يعني المفعول المطلق هنا لفظه ليس مأخوذا من لفظ الفعل المذكور في بداية الجملة لكنه مفعول مطلق معنوي. الكوفيون يقولون كما أنكم تقولون قعدت جلوسا تقولون جلوسا مفعول مطلق معنوي، نفس الشيء كل المفاعيل لأجله، كل المفاعيل لأجله بنفس السياق، زرتك إجلالا واحتراما وحبا، قل هذه يجعلها مفعول مطلق معنوي. فنحن نقول لهم لا، في الحقيقة المعنى يختلف، فقعدكم يعني قعدت جلوسا، جلوسا تتضمن تأكيدا لمعنى الفعل الذي في مطلع الجملة، بينما قمت إجلالا وزرتك حبا، إجلالا وحبا ليس فيها تأكيد للفعل الذي في مطلع الجملة وإنما بيان الغاية منه. فالمعنى يختلف فيصعب أن نقول والله مفعول لأجله مفعول مطلق معنوي. طيب إذا الزجاج أنقص مفعول معه وجعله من قبيل المفعول به بتقدير فعل محذوف ينصب الاسم الذي الواقع بعد الواو، والكوفيون أنقصوا المفعول لأجله فجعلوه من قبيل المفعول المطلق، وفهمنا ذلك. الآن سنذهب إلى من يزيد عن الخمسة، هؤلاء ينقصون. طب من الذي يزيد؟ السيرافي، الإمام أبو سعيد السيرافي رحمة الله عليه وهو من شراح سيباوي، ومن أئمة القرن الرابع الهجري، وتوفي 369 أو شيء حول ذلك، في الحقيقة لست متأكدا بالضبط لكنه هو توفي 300 وشيء، 369 أو 300 أو شيء من ذلك، لكن المهم أنه من علماء القرن الرابع الهجري وله شرح نفيس على سيبويه وهو من الأئمة الثقات المتقنين في الحقيقة. أبو سعيد السيرافي أيها الأحبة ماذا يقول؟ زاد السيرافي سادسا وهو المفعول منه. السيرافي عنده نوع يقول هناك المفعول منه، زادوا على هذه الخمسة. طيب من أين أتى السيرافي بهذا؟ قال نحو قوله سبحانه وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا. فالسيرافي إيش يقول في هذه الآية؟ يقول قومه هذه تسمى عنده مفعول منه، لماذا؟ لأن المعنى واختار موسى من قومه 70 رجلا، صح؟ واختار موسى من قومه 70 رجلا، لكن من هنا ليست موجودة. فانتصبت قومه، انتصبت على ماذا عند السرابي؟ لا، هذا عندنا، أنا عند السرابي يسميه مفعول منه. السرابي يقول قومه مفعول منه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما عنده مشكلة السرابي، هذا وجهة نظره. يقول لأنه هنا واختار موسى قومه، قومه تعرب مفعول منه لأن التقدير واختار موسى من قومه. فعند السرافي بما أن التقدير واختار موسى من قومه، قال قومه مفعول منه منصوب. لكن الجمهور أيها الأحبة لهم رأي آخر، الجمهور يقولون هذا لا داعي له، لا داعي له، لأن اختار موسى قومه 70 رجلا. قومه هنا لنا فيها إعرابان. الإعراب الأول أن نقول قومه منصوب بنزع الخافض، أن نقول قومه مفعول به منصوب بنزع الخافض، والأصل من قومه، وسبعين التي بعدها تكون إعرابها مفعول به. هذا الرأي الأول، أن قومه منصوبة بنزع الخافض. منصوبة بماذا؟ يعني هي ليست المفعول به حقيقة، هي فقط نصبت بسبب نزع الخافض، والمفعول به حقيقة ما هو؟ 70. فسبعين هي مفعول به، وقومه صحيح نقول منصوبة على أنه مفعول به لكن بنزع الخافض، لأنها ليست مفعول به حقيقة. وأصل الجملة واختار موسى 70 رجلا من قومه، حذفنا من فانتصبت قومه. فإذا هذا الوجه الأول، أنه قومه منصوبة بنزع الخافض. الوجه الثاني أن قومه لا هي المفعول به، أنه ما في نزع للخافض، لا يوجد هناك حرف جر، وهكذا أصل الجملة. كيف أقول والله اخترت الطلاب، اخترت القوم، فتكون قومه مفعول به مباشر. طب وسبعين إيش راح تكون بناء على هذا؟ إذا أصل الجملة يعني اختار موسى قومه 70 رجلا، 70 إيش راح تكون بناء على هذا؟ أحسن، بدل بعض من كل، يعني اختار موسى قومه 70. فهذا في على الوجه الثاني الإعرابي نقول قومه لا هي المفعول به حقيقة، وسبعين بدل بعض من كل، ورجلا تمييز. طبعا هذا المعنى الثاني أقوى قد يكون من المعنى الأول. الأول قلنا قومه منصوبة بنزع الخافض، وسبعين هي المفعول به. على القول الثاني لا، قومه هي المفعول به حقيقة وسبعين بدل. وهنا البدل يعطيك فخامة في المعنى، لأنك حين تقول واختار موسى قومه 70، معناته هذول 70 هم بمنزلة القوم، يعني حتى تعرف شو فائدة البدل هنا. كأن لما قال واختار موسى قومه، طب ما اختارش كل قومه، أكيد اختار بعضهم، صح 70. طب ليش جاء قال قومه بعدين إجا بالبدل البعض من الكل 70؟ قالوا ليدلل على أن اختار موسى 70 رجل، هذول 70 هم من خيرة القوم، فكأنهم هم القوم، فكأنهم هم القوم، فكأنه قال اختار قومه، فكأنه لما اختار 70 كأنه فعليا يقول لك والله اختار قومه، لأنه غير 70 هذول همج لعاء، فالسبعين هم أنفس القوم. فهذا المعرض كيف استفدناه من قضية البدلية، إنه قال اختار موسى كأنه اختار كل قومه، بعدين بين لنا الواقع إنه في الحقيقة مش كل قومه هم 70، لكن هذه البدلية أفادتنا معنى أنها أن هؤلاء 70 من خيرة القوم. طيب إذا في الحقيقة إذا هذا المثال متأول عند الجمهور، إما بنزع الخافض وإما أن قومه هي مفعول به وسبعين بدل، وأما السرافي فيجعل قومه مفعول منه، وكما قلنا قل من وافق السرافي على هذا. الإمام الثاني الإمام الجوهري، وسمى الجوهري، الجوهري صاحب ماذا أيها الأحبة؟ صاحب معجم إيش؟ الصحاح اللغة، من أفخم المعاجم وأعظم المعاجم العربية. الإمام الجوهري من أئمة اللغة، أضاف إلى المفاعيل نوع، قال هناك ما يسمى عندي المفعول دونه، قال وهو الاستثناء. الأسماء التي نعرفها مستثنى التي تقع بعد أداة الاستثناء، الجمهور يسموها مستثنى، صح؟ مستثنى منصوب. الجوهري سماها إيش؟ مفعول دونه، على رأيه واصطلاحه. في النهاية يعني الجوهري لن نخالفه كثيرا، نقول الله ذراعي واصطلاح وتسمية، وبما أن المعنى متفق عليه في النهاية سميته مفعول دونه ولا سميته استثناء ما عندنا مشكلة، لكن نحن نبقى على التسمية المشهورة. إذن هناك من أنقص وهناك من زاد على هذه المفاعيل، وابن هشام يعطيك رأيه ورأي الجمهور في النهاية أن المفاعيل على التحقيق هي فقط هذه الخمسة: مفعول معه، مفعول به، مفعول لأجله، ومفعول فيه، ومفعول مطلق. سنبدأ الآن بدراسة هذه المفاعيل نوعا نوعا بإذن الله، ونعرف ما يلحق بها إلحاقا، ونبدأ بأهم المفاعيل في الحقيقة. نبدأ بأهم المفاعيل في الحقيقة وهو المفعول به، لأنه في الحقيقة أيها الأحبة ورود المفعول به في الجملة أكثر من ورود المفعول المطلق. يعني الطالب ممكن يقول طيب شيخ ليش ما بدينا بالمفعول المطلق بعدين نبدأ بالمقيدات مفعول به لأجله معه، مشاكل منطق. والمفعول المطلق أنت قلت قبل قليل هو فعل الفاعل، يعني هو الحدث الحقيقي الذي أوقعه الفاعل. نقول لأن المفعول به أكثر ورودا من المفعول المطلق، لذلك يهتمون بالمفعول به أكثر في الحقيقة من اهتمامهم بالمفعول المطلق، لأن المفعول به أكثر ورودا في الجملة العربية من المفعول المطلق. طيب ما هو المفعول به؟ نبدأ بدراسة المفعول به. قال ابن هشام رحمة الله عليه: المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا. إذن الوقفة الأولى مع تعريف المفعول به. أخذنا تعريف الفاعل أيها الأحبة، تذكر تعريف الفاعل؟ قلنا الفاعل هو اسم صريح أو مؤول بالصريح أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. فالفاعل إذن فكرته في الجملة العربية باختصار أنه الشخص الذي أوقع الفعل أو قام به وليس عليه. ركزوا، الفاعل هو الشخص الذي أوقع الفعل مثل ضرب زيد، أو قام به، يعني الفعل والحدث قام به وليس عليه، قام به مثل مات عمرو. طيب المفعول به ما هو؟ ما توصيفه في الجملة؟ ماذا سيكون معناه؟ لأنك أنت إذا فهمت المعنى الجملة ستعرف أين الفاعل من المفعول به. فقال المفعول به هو ما، ما طبعا ما هنا في الحقيقة أيها الأحبة واسعة. إيش اللي ما؟ تشمل الاسم الصريح ويدخل فيه طبعا الضمائر، يشمل المصادر المؤولة لأن المفعول به يأتي مصدر مؤول، والمفعول به هناك شيء ثالث يمكن يأتي عليه وهو إيش؟ جملة. المفعول به ليس مثل الفاعل، الفاعل إما أن يكون اسم صريح، طبعا اسم الصريح كما قلنا هناك يشمل الضمائر، وإما أن يكون مؤول بالصريح هو المصدر المؤول. ما في عندنا فاعل جملة، لا، المفعول به قد يأتي اسم صريح سواء اسم ظاهر أو ضمير، طبعا ولا يأتي مستترا، لا، المفعول به إما أن يأتي ضميرا متصلا أو ضميرا منفصلا ولا يأتي ضميرا مستترا. فهنا يعني أذهب إلى السبورة لأرتب بعض الأفكار، فنقول أيها الأحبة نبدأ الآن بدراسة المفعول به. المفعول به قال ابن هشام: ما وقع عليه فعل الفاعل. ما هنا يعني المفعول به هو ما، قلنا هذا إبهام اسم موصول بمعنى الذي، لكن بدنا نعرف ايش هو الما، صح؟ قلنا اي تعريف بديهة بالاسماء المبهمة لازم انك تبحث وتكشف عنه. المفعول به ما وقع، ما هنا إما تقول اسم صريح، والاسم الصريح يشمل الاسم الظاهر مثل إيش؟ ضرب زيد عمراً، عمراً اسم ظاهر، ويشمل ضمير متصل أو ضمير منفصل. ما في عندنا فاعل مفعول به مستتر، هذا في الفاعل. ضمير متصل مثلاً أكرمتك، أكرمتك، الكاف مفعول به وهي ضمير متصل. مثال ضمير منفصل: ما أكرمت، ما أكرمت إلا إياك، إياك مفعول به ضمير منفصل، صح؟ طبعا سبب فصله انه وقع بعد أداة الحصر، لانه اذا كان ما في أداة حصر لا يجوز الاتيان بالمنفصل مع ان كان الاتيان بالمتصل. اذا المفعول به اسم صريح وهو يشمل اسم الظاهر والضمير المتصل والضمير المنفصل. طيب يمكن ياتي اسم مؤول بالصريح اللي هو المصدر المؤول، يمكن ياتي مصدر مؤول مثل ايش؟ ظننت ان زيدا قائما، ان ليس الحرف من حروف المصدر، نقول ظننت اين مفعوليها؟ نقول هنا ايها الاحبه، هذه ربما لم ننبه عليها حين درسنا باب ظن واخواتها، انه في الان ظن تاخذ مفعول به اول ومفعول به ثاني، اصله المبتدا والخبر صح؟ لكن يجوز ان تاتي بعد ظن ان واسمها وخبرها، ونقول المصدر المؤول من ان واسمها وخبرها، المصدر المؤول مفعول به سد مسد مفعولي ظننت. هذه فائده اضيفوها لباب ظن واخواتها. نعم ذكرناها انه في باب ظن واخواتها يجوز ان تاتي ان مع اسمها وخبرها، وتكون ان مع اسمها وخبرها المصدر المؤول من ان مع اسمها وخبرها هي المفعول به، سدت مسد مفعولي ظن، سدت مسد مفعولي ظن. المهم هنا لاحظوا، اذا ظننت المفعول به جاء مصدرا مؤولا من ان مع اسمها وخبرها، وتعلمنا احنا كيف ناتي بالمصدر المؤول من ان مع اسمها وخبرها. كيف؟ قلنا ننظر في الخبر، اذا كان الخبر مشتق نضع الخبر، ناتي بمصدر الخبر المشتق قيام زيد، اذا كان الخبر جامد ناتي بالكون ونضيفه الى الاسم وناتي بالخبر منصوبا، ظننت كون زيد قائما. هنا طبعا مصدر بما انه هنا عفوا بما انه الخبر هنا مشتق استطيع ان اتي بمصدره مباشره، فاقول المصدر المؤول هنا قيام زيد، يعني ظننت قيام زيد، فالمصدر المؤول هنا جاء مفعولا به. الحاله الثالثه للمفعول به ان ياتي جمله. المفعول به يستطيع ان ياتي جمله، واشهر مثال على اتيان المفعول به جمله ايش؟ جمله مقول القول، قال محمد السماء فوقنا، جملة السماء فوقنا في محل نصب مفعول به، فإذا المفعول به يستطيع أن يأتي جملة. فإذا لاحظ، إذا المفعول به قد يأتي اسم صريح، قد يأتي مصدر مؤول، وقد يأتي جملة، ولا اعتراض على ذلك. هذا إذا تفسير ما. إذا المفعول به ما وقع ما، يعني اسم صريح أو مصدر مؤول أو جملة. طيب نذهب إلى المقطع الثاني، ما وقع عليه فعل الفاعل. الآن ما معنى ما وقع عليه؟ دعونا أقرأ كلام ابن هشام، ابن هشام علق على هذه الفكرة. يقول ابن هشام في الشرح هذا الحد، هذا التعريف للمفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، هذا التعريف لابن الحاجب رحمه الله تعالى في شرح في كافيته. ابن الحاجب صاحب متن الكافية في النحو، وإمام نحوي أصولي جدلي فقيه مالكي، رجل بارع جدا في العلوم، وهو صاحب شافية ابن الحاجب المشهورة في علم الصرف. هذا الحد ابن الحاجب رحمه الله تعالى ممتاز. قال وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، وأجاب بأن المراد هنا بهم من الآن بعدك أعود للاستشكال، المراد بالوقوع حينما قال وهو ما وقع عليه فعل الفاعل، ماذا قال ابن الحاجب في إجابته؟ وأجاب ابن الحاجب أنه ماذا أراد بكلمة الوقوع هنا ما وقع عليه، وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه، أي يعني تعلق فعل الفاعل بهذا الاسم، إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به، تعلقه بما لا يعقل إلا به. إذن هنا العبارة ليست على ظاهرها، يعني هذا التعريف لابن الحاجب وهو يعطينا معنى لهذه العبارة ليس هو المعنى المتبادر منها. فيقول ابن الحاجب ما وقع عليه فعل الفاعل، عرفنا ايش معناها صح؟ انتهينا منها. ايش يعني ما وقع عليه فعل الفاعل؟ الان ابن الحاجب يفسر لنا ماذا اراد بقوله وقع عليه. ايش ذكر ابن هشام عندنا في الشرح؟ ما وقع عليه، اي ساغيرها الان بناء على كلام ابن الحاجب، أنني قصدت ما وقع عليه أي تعلق به. فنقول يعني خلينا نهدف هذه شوية كنا خطين عليها، يعني المفعول به هو ما تعلق به فعل الفاعل. يعني ابن الحاجب هكذا فسر تعريفه، أني قصدت ما وقع عليه فعل الفاعل أي ما تعلق به فعل الفاعل، بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه، لا يعقل. إذا ما تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل، يعني لا يفهم بالضبط، لا يفهم فعل الفاعل بدونه. مراد بالفهم ليس مراد فهم النفس معنى كلمة ضربة، لا، لا يفهم معناه في السياق، هذا المراد، لا يفهم معناه ولا يعقل معناه في السياق. كيف ذلك؟ الآن إذا قلت أنا ضرب محمد وسكت، ستجد أن الجملة، يعني هنا الفعل، فعل الفاعل وهو ضرب محمد، في نوع من عدم الوضوح في السياق. ضرب محمد، طب مين؟ هيك بس ضرب محمد وتسكت؟ طيب أكرم بكر، يعني شوف السامع لسه بقول أكرم بكر مين؟ فإذا فعليا هنا الفعل، فعل الفاعل، طبعا أنا بدي أشير إشارة سريعة. في الحقيقة المراد في التعريف بكلمة فعل الفاعل الآن هو إيش؟ قال ابن هشام في تعريف ابن الحاجب، هو ما تعلق به فعل الفاعل. المراد بفعل الفاعل هنا الحدث وليس الفعل النحوي، يعني إيش اللي هو المصدر، إنه هذا هو الفعل الفاعل الحقيقي. بس أنا إذا أنت بدك تفهمها على الفعل النحوي ما عندي مشكلة، الآن بديش أورطك في أفهام، لكن هذا هو المراد حقيقة هنا. لكن أنا تسهيلا على الطالب سأقول فعل الفاعل هو الفعل ضرب وأكرمه، وإن كان المراد بفعل الفاعل هنا الفعل أطلق بمعناه اللغوي. الفعل لغة الأشواء أيها الأحبة هو الحدث لغة. الفعل لغة حينما درسنا بداية قطر الندى قلت الفعل لغة هو الحدث، هذا المعنى اللغوي مش النحوي. في النحو الفعل هو ما دل على حدث وزمن، الفعل لغة هو الحدث بالتالي هو المصدر. فحينما نقول ما وقع عليه فعل الفاعل يعني ما وقع عليه أو ما تعلق به الحدث الذي صدر من الفاعل. فهمتم علي؟ ما تعلق به فعل الفاعل المراد بفعل يعني الحدث الذي صدر من الفاعل، والحدث الذي صدر من الفاعل هو المصدر، الضرب، الأكل، الشرب، وليس ضرب وأكل. لكن أنا ما بدي أعجب كثير، لو فهمت هنا كلمة الفعل الفاعل اللي هو الفعل الموجود في الجملة ضرب وأكرم وليس الحدث فقط وهو المصدر ما عندي مشكلة. المهم أنك تفهم في النهاية. لكن هذه نبهتنا الطالب النجيب إذا رضي قوي إن شاء الله يدرس الشروح وغدا والحواشي راح يقولوا له المراد بالفعل هنا ليس الفعل النحوي وإنما المراد الحدث، وهذا المعنى هو وتفسير الفعل بمعنى الحدث هذا هو معنى الفعل لغة. لكن خلونا على الفعل بالمعنى النحوي اللي هو ما دل على حدث وزمن، فنقول المفعول به نعيد هو ما، يعني اسم صريح أو مؤول أو جملة تعلق به، أي بهذا الاسم الصريح أو بالمصدر أو الجملة فعل الفاعل. كيف يعني تعلق به؟ فهمنا الآن، بحيث لا يعقل بحيث لا يعقل فعل الفاعل من دون هذا الاسم الصريح أو المؤول أو الجملة. لا تستطيع أن تفهم معنى الفعل في النهاية. كيف يعني؟ كما قلت لك ضرب محمد وأكرم بكر. الآن أنت فاهم معنى ضرب كعقل، يعني شو معنى ضرب؟ يعني في عملية ضرب صح؟ وفاهم إيش معنى أكرم، لكن المراد أنك لا تعقل معناها في السياق. ضرب محمد وتسكت تشعر أنه في خلل، ما زال سامع كأنه يقول ضرب محمد مين؟ فتعقل معنى ضرب، تعقلها بالتحديد يتطلب وجود هذا الاسم الصريح أو المؤول أو الجملة. ضرب محمد زيدا بكرا هندا صح؟ لما جاء زيدا وبكرا وهندا هنا تعقلت فعل الفاعل بالضبط، لأنه فعل الفاعل يعني هو حدث صح؟ قلنا على التحقيق أنتجه الفاعل، وهذا الحدث بده يكون هناك شخص وقع عليه تعلق به، لأن الحدث مثلا الضرب أنت لمست تفهم ضرب مش لازم فيه يعني إشي مضروب صح؟ يعني ضرب محمد، يعني هناك ضرب أوقعه محمد. إذا هناك ضرب أوقعه محمد إذا بالعقل وبالمنطق محمد ما راح يضرب الهواء، هناك ما أنك ضرب أوقعه محمد، إذا هناك في الطرف المقابل شخص وقع عليه الضرب. ففعليا الضرب لن تستطيع أن تتصور معناه في الجملة حتى يأتي المفعول به يكمل الفكرة. كذلك أكرم بكر، إذا هناك حدث صدر من بكر. إيش هو الحدث؟ الإكرام. طب يعني بكر مش رح يكرم هيك على الهوى، يعطي الهوى مصاري. أكيد في هناك طرف آخر، صح؟ هو الذي أوقع عليه بكر الإكرام، فتعلق به فعل الإكرام. فأنت إذا قلت أكرم بكر وسكتت، في الحقيقة السامع ما زال لم يتعقل الفعل تعقلا كاملا، إنه في طرف آخر بيستنى السامع يسمع اسمه، إن أكرم بكر مين؟ الطرف الآخر اللي وقع عليه الإكرام، تعلق به الإكرام، مين هو؟ أكرم بكر هندا مثلا. فهكذا نفهم تعريف ابن الحاجب للمفعول به، هكذا يتصور ابن الحاجب. إذا يقول لنا المفعول به عبارة عن اسم مؤمص صريح أو مؤول بالصريح أو جملة يتعلق به فعل الفاعل. طب إيش طبيعة التعلق؟ لأنه بيهمنا، لأنه في الحقيقة لو قلنا ما تعلق به فعل الفاعل وسكتنا ترى في مشكلة. بتعرفوا ليش؟ لأنه مفعول لأجله قد نقول تعلق به فعل الفاعل. الحال يعني كلمة تعلق تبقى عامة شوي، صح؟ يعني ظرف الزمان، طيب نفس الشيء راح يدخل في تعريف المفعول به. ظرف المكان، طب شو تعلق به فعل الفاعل، صح؟ يعني الآن ظرف الزمان لا يتعلق به فعل الفاعل طبعا، لأنه الفاعل بده زمان. ما تعلق به فعل الفاعل بده ظرف مكان. طب المفعول معه، طب المفعول به، عفوا المفعول لأجله، طب المفعول المطلق، احنا بدنا تعريف للمفعول به، ما بديش تعريف مطاطي يشمل كل المفاعيل الأخرى، صح؟ بشكل منطق بحكي. فبدنا الآن نقيد، فنقول ابن الحاجب ماذا يريد أن يقول، وتبعه ابن هشام، أن المفعول به هو عبارة كما قلنا اسم صريح مصدر مؤول أو جملة تعلق به فعل الفاعل. بس بدنا نكمل، مش أي تعلق، تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه، بدون تصور هذا الاسم الصريح الآخر. فضرب محمد، ما رح أعقل الضرب في الجملة بالضبط إيش هو حتى أعرف على مين وقع. كذلك أكرم بكر، ما رح أعقل اللي هو الإكرام الذي حدث من بكر إيش طبيعته حتى أعرف الذي حصل عليه الإكرام. طيب هذا التعريف طبعا أورد عليه إيراد كما قلنا، قيل له اللي هو طبعا هذا التعريف فعلا نعم لن يدخل فيه المفعول معه، لأنه يمكن أتعقل فعل الفاعل يعني من دون تصور إيش المفعول معه. يقول سرته، هل أحتاج أقول سرته والنيلة؟ لا، فالمفعول معه لا يسبق عليه أنه ما تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه، لأن المفعول معه يمكن أن يعقل فعل الفاعل بدونه، صح؟ إذا المفعول معه ما بدخل. طيب المفعول لأجله، المفعول لأجله قمت إجلالا لعمرو. الآن المفعول لأجله هل يصدق عليه أنه ما تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه؟ برضو لا، لأنه ممكن أقول قمت من دون أن أبين من بسبب ماذا قمت، قمت نمت خلاص مرة، من دون ما يكون هناك تعريف. فإذا المفعول لأجله لا يدخل معنا. المشكلة راح يصير الربكة وين؟ في المفعول فيه. ظرف الزمان وظرف المكان، ما رأيكم؟ ما تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه، هل هذا يصدق أيضا على ظرف الزمان وظرف المكان برأيكم؟ لا، بدنا نناقش احنا، ممكن انت توصل لرأي تنقد فيه كلام ابن الحاجب، يعني كنا بشر لكن بشكل عقلاني متزن واحترام لكلام اهل العلم الأقدمين. الآن المفعول فيه ألا يمكن أن يصدق عليه أيضا هذا التعريف، إنه ما تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه؟ هذا ركز، مثلا صمت يوم الخميس، المثال الأدبي مثلا صمت يوم الخميس، يوم الخميس اسم مثلا تعلق به فعل الفاعل وهو الصيام، لا يعقل فعل الفاعل بدونه من دون تصور إيش يوم وقع فيه هذا الحدث. لأنه لو قلت صمت أكيد الصيام بده إيش؟ بده زمن يقع فيه، بدك تصوم أنت خلال زمن، فوجود الزمن هنا يوم الخميس في الحقيقة ألاحظ أنه يصدق عليه هذا التعريف. يعني يوم الخميس ظرف زمان ممتاز، وهو يصدق على هذا الظرف أنه تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه، كما أن الضرب يقتضي وجود ضارب ومضروب كذلك يقتضي وجود زمان، صح؟ مثلا جلست أمام المنضدة، في الحقيقة ظرف المكان مثلا هنا الجلوس يستلزم مكان، ما في حدا بيجلس في الهواء، إذا ظرف المكان جلست أمام المنضدة أمام اسم وقع عليه يعني تعلق به، طبعا كل هذا بناء على أنه وقع عليه معناها إيش؟ تعلق به، اسم تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه، وفي الحقيقة نعم الجلوس لا يمكن أني أفهم بالتمام حتى أعقل أين وقع مكانه. فإذا هذا التعريف بهذا الأسلوب أن نقول ما وقع عليه فعل الفاعل معنى وقع عليه أي تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه، قد يرد عليه ظرف الزمان والمكان أنه يدخل فيه. إذا قلنا تعريف المفعول به ما تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه، لأننا نقول كما أن الضرب لا يتعقل ولا يفهم في الجملة حتى يعرف من هو المضروب، والإكرام لا يتعقل حتى يعرف من هو المكرم، كذلك صمت يوم الخميس الصيام لا يتعقل حتى يعرف ما هو الزمن، وكذلك المكان مثلا في جلست أمامك جلوس يحتاج إلى مكان فلا يتعقل الجلوس حتى يعرف المكان بهذا الأسلوب. طبعا البعض يقول لا، دافع عن هذه وجهة النظر قالوا يمكن أن يتعقل فعل الفاعل من دون تعقل زمان أو مكان، البعض يقول بهذا الأسلوب، يقول لا نحن نخالفك أيها المعترض، نستطيع أن نتعقل فعل الفاعل من دون زمان أو مكان لكن لا نستطيع أن نتعقله من دون مفعول به. في النهاية اعتراض في الحقيقة أنا قد أسلك مسلك آخر في هذا التعريف. ما هو المسلك الآخر؟ طيب إحنا قبل ما نسلك المسلك الآخر أنا بدي أوديكم على قضية، هو ما الذي دفع، أشار إلى ابن هشام، ما الذي دفع ابن الحاجب؟ وفي الحقيقة المشكلة أين حدثت هنا؟ يعني لماذا هنا أصبح هذا التعريف مطاط شوي؟ إنه ابن الحاجب رضي الله عنه فسر كلمة وقع عليه بأنها إيش؟ تعلق به، حولها لهذا المعنى العام. لما ابن الحاجب قال أنا قصدت ما وقع عليه، قصدت بوقع عليه تعلق به، هنا مط التعريف أكثر. فلما تقول والله ما تعلق به فعل الفاعل، طب الفعل الفاعل بتعلق بأشياء كثيرة، بتعلق بزمان وبمكان وبتعلق بمفعول معه وبتعلق بمفعول لأجله ومفعول مطلق، قال لا استنى شوي، ما تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه، قال ما زال بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه ايش عمل؟ قال ها أنا أخرجت المفعول معه وأخرجت المفعول لأجله وأخرجت المفعول المطلق، فاعترض عليه بإيش؟ المفعول فيه ظرف الزمان والمكان، فأجابوا قالوا لا فعل الفاعل يمكن أن يتعقل من دون زمان ومن دون مكان، وخلصوا من هذه القضية بهذه. لكن في الحقيقة لا، أنا مش شايف أنه يمكن أن يتعقل فعل الفاعل، يعني كما أن عقلك لا يتعقل ضرب زيد إلا بتعقل مضروب وهو عمر، ضرب زيد عمرا، كذلك لا يتعقل صام محمد إلا بتعقل وقت يوم الخميس يوم الاثنين، يعني لماذا أنت هنا يعني لا تستطيع تلزمني إنه ضرب محمد لا تتعقل إلا بذكر المفعول به، بينما صام محمد تتعقل حتى ولو لم أذكر ظرف الزمان. فهمت كيف المناقشة الآن دائرة؟ فنقول أنت يا ابن الحاجب رحمة الله عليه، ما الذي دفعك أصلا لتغيير ما وقع عليه إلى ما تعلق به؟ خليها ما وقع عليه، صح؟ خلونا نرجع إلى الخطوات للوراء، أنت لماذا غيرت ما وقع عليه؟ وقلت وقع عليه أقصد بها تعلق به، لا خليها ما وقع عليه. فقال سيرد عليه وارد إن ما وقع عليه فعل الفاعل لا شوف ضرب زيد، لو خليت ما وقع عليه على حقيقة معناها ما وقع عليه، ها بدنا نمسح الإكسات اللي عليها. سمعوني أحيانا بناقش بعض التعريف حتى الطالب يتعود على النقد العلمي لكلام أهل العلم، ما ويعرف النقاشات الدائرة، ما وقع عليه فعل الفاعل. الآن قال لي إيش المشكلة؟ لماذا أنا احتجت أن أؤول وأصرف وقع عليه عن معناها المتبادر؟ قال الآن ضرب زيد بكرا، بكرا يسبق عليها كلمة بكرًا، يسبق عليها أنه وقع عليها فعل الفاعل، صح؟ وقع عليها فعل الفاعل. بس ما ضرب زيد بكرًا؟ الآن بكرًا إيش تعربوها في ما ضرب زيد بكرًا؟ أيضًا بكرًا إعراب مفعول به. طب ما معنى مفعول به؟ لو أني قلت المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، سيكون بكرًا ليست مفعول به في حالة النفي. لماذا؟ لأن فعل الفاعل هنا لم يقع أصلاً، صح؟ ما ضرب زيد بكرًا. فلو أني التزمت، لو أني التزمت إنه المفعول به هو كل اسم وقع عليه فعل الفاعل، بالتالي في الجمل المنفية ما ضرب زيد بكرًا، بكرًا لن تكون مفعول به. لماذا؟ لأن بكرًا لا يصدق عليها أنها ما وقع عليه فعل الفاعل، لا يصدق عليها تعريف المفعول به، بل بالعكس بكرًا لم يقع عليها فعل الفاعل، أنا نفيت. فبالتالي وبكرة طبعا في النهاية في إجماع أنه بكرًا مفعول به، فإذا تعريفي سيكون منقود عليه، فاحتجت أن أؤول وقع عليه بإيش؟ بما تعلق به، فقلت خلص ما تعلق به فعل الفاعل حتى يشمل صورة الإثبات وصورة النفي. لأن لو قلت ما ضرب زيد بكرا فعلا حتى في صورة النفي أحتاج أن أذكر ما تعلق به فعل الفاعل. فلو قلت بكرا المفعول به في هذه الحالة ما رح يرد عليه إشكال، لأنه إيش المفعول به؟ إيش المفعول به على طريقة التأويل؟ هو ما لا على طريقة التأويل ما تعلق به فعل الفاعل. لو قلت فبكرًا تصلح أن تكون مفعول به لأنه تعلق بها فعل الفاعل، لكن تعلق على وجه إيش هنا؟ النفي. فكلمة التعلق، لذلك أنا زدت على عبارة ابن هشام، ربما ماذا ما نبهت لكم، أنا زدت على عبارة من إجابة ابن الحاجب، فقلت أجاب ابن الحاجب بأن المراد بالوقوع، هذا دونوها عندكم، إنما هو تعلقه، يعني تعلق فعل الفاعل بما لا يعقل إلا به. أنا كنت تمنيت إني ذكرتها قبل قليل، الله يسامحني نسيت أذكرها، لما حولت مش قلت ما وقع عليه، قلت ما إيش معنى ما وقع عليه؟ يعني ما تعلق به فعل الفاعل بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه. أنا هنا زدت في المتن شيء عندي حتى أوضح لكم أكثر، إنه تقول ما تعلق به فعل الفاعل إثباتاً أو نفياً، هذه اكتبوها عندكم، إثباتاً أو نفياً، أن المراد إنما هو التعلق. فنقول ما تعلق به فعل الفاعل، نزيد إثباتاً أو نفياً بحيث لا يعقل فعل الفاعل بدونه. لأنه هنا يعني لأنه هي كل قضية، يعني لماذا ابن الحاجب اضطر أن يؤول كلمة وقع عليه بما تعلق به؟ ليش؟ لأنه أورد عليه ما ضرب زيد بكرا، قيل لابن الحاجب لو أنك بقيت على قولك ما وقع عليه فعل الفاعل ما ضرب زيد بكرا، بكرا لن تكون مفعول به لأنه لم يقع فعل الفاعل عليها، بل بالعكس نفي فعل الفاعل. فقال لا، أنا أريد ما وقع عليه ما تعلق به ليشمل حالة الإثبات وحالة النفي، فيكون تعريفي إذن في الحقيقة أن المفعول به وما تعلق به فعل الفاعل تعلق على وجه الإثبات أو تعلق على وجه النفي، بحيث لا يتصور أو لا يعقل فعل الفاعل بدونه. مدوشة بس وضحت القضية؟ ممتاز، بسم الله. فإذا أنا بدي إياك باختصار إيش تفهم؟ تفهم أولاً إيش اللي ألجأ ابن الحاجب للتأويل؟ إيش اللي ألجأ ابن الحاجب للتأويل؟ ما خلى العبارة على ظاهرة ما وقع عليه فعل الفاعل؟ ما ذكره ابن هشام أنه استشكل عليه قوله ما ضربت زيداً ولا تضرب زيداً، لأن هنا زيداً في ما ضربت ولا تضرب لا يصلح أن نقول زيداً، على رأيهم لا يصلح أن نقول زيداً والله مفعول به على هذا التعريف، لأنه لم يقع عليها فعل الفاعل، بل بالعكس منفي على فعل الفاعل أو منهي عن إيقاع فعل الفاعل عليها. فابن الحاجب حتى يدخل زيدا في ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا في المفعول به اضطر أن يؤول التعريف فيقول ما وقع عليه أقصد ما تعلق به فعل الفاعل نفيا أو إثباتا، لأن التعلق قد يكون على وجه الإثبات وقد يكون على وجه النفي، بالتالي تكون زيدا مفعول به هنا على التعريف ولا إشكال. فإذا نحن عرفنا ما الذي ألجأ ابن الحاجب للتأويل وهو النفي أو النهي، وكيف أول؟ فقال معنى لا ما وقع عليه فعل الفاعل أي ما تعلق به فعل الفاعل إثباتا أو نفيا بحيث لا يتصور فعل الفاعل بدونه. طب إيش ورد على هذا التأويل؟ ماذا سيرد عليه؟ سيعترض عليه بظرف الزمان وظرف المكان، إنه أصبح هذا التعريف مضطرد يشمل ظرف الزمان وظرف المكان، لأنه تعلق ما تعلق به فعل الفاعل نفيا أو إثباتا بحيث لا يتصور بدونه، يدخل فيها أيضا المفعول فيه. فقالوا لا نمنع ذلك، هذا يسمى المنع، نمنع أن ظرف الزمان وظرف المكان يحتاج إليه في تصور فعل الفاعل. فالحقيقة أنا لا أمنع، أقول لا، بل يحتاج إلى تصور الزمان وتصور المكان في تصور فعل الفاعل. فإذا هل نوافق ابن الحاجب على تأويله؟ هل نوافق ابن الحاجب على تأويله إنه ما وقع عليه فعل الفاعل أي ما تعلق به فعل الفاعل؟ إنه في الحقيقة ما وقع عليه فعل الفاعل واضح أن المفعول به، لأنه ما ضرب زيد بكرا، أكرم محمد بكرا، الضرب وقع على زيد، الإكرام وقع على زيد أو على بكر. لكن في الحقيقة سيبقى فعلا، بس الإشكال الآخر وارد، إنه أنت يا شيخ بتقول خلونا على التعريف وعلى حقيقة ما وقع عليه فعل الفاعل. طب يلا أجيب لنا على ما ضرب زيد عمرا، هاي هي المشكلة اللي خلت ابن الحاجب يقول، يلا أجيب لنا عنها. نعم الآن أنا بدي أبقى بديش أقول ما وقع عليه، وقع عليه معناها تعلق به، لا بدي أخليها على حقيقتها أنه اسم وقع عليه فعل الفاعل. نعم بصير كيف في ما ضرب زيد عمرا؟ تم الضرب زيد عمرا لحالها دخلت معنا في الجملة كاملة، يعني أنت تقول ماشي، لكن هل عمرا يصدق عليه أنه ما وقع عليه فعل الفاعل؟ يعني أنت تقول أنه عمرا وقع عليه فعل الفاعل قبل إدخال النفي؟ يعني أنت تريد أن تقول أنه كانت الجملة قبل، يعني ما دخلت ابتداء، كانت جملة ضرب زيد عمرا، فعمرا كان وقع عليه فعل الفاعل لفظا لا معنى، ثم دخلت ما النافية بعد ذلك على الجملة. يعني طريقة في التفكير قد توافق وقد تخالف، يعني أثبت لنا أنه هي كانت ضرب زيد عمرا بعدين دخلت ما، ليش ما تكون ما أجت ابتداء، هي ما ضرب، يعني هكذا الجملة ابتداء، يعني أنت ما الذي يجبرنا أن نقول هي كانت ضرب زيد عمرا إثبات ثم تدخلنا ما؟ لنفي شيء كان توهم وقوعه. لنفي شيء ليش؟ توهم وقوعه. يعني محاولة جيدة، بس ما زال غير مقتنع كثير بقضية الدخول اللفظي ليس المعنى، وإن كان لها أوجه، لكن طريقة في التفكير يمكن أن تنميها أنت وتبحث عن يعني من قال بها. في الحقيقة هناك طريقة أخرى ممكن نقول أنه ما ضرب زيد عند الأصوليين، خلونا ندرس الأصوليين، عند الأصوليين يقولون ترك الفعل هو فعل، صح؟ كف النفس عن الفعل وعدم الفعل هو إيش؟ كف النفس عن الفعل وعدم الفعل هو فعل، صح ولا لا؟ عند الأصوليين كف النفس عن الفعل هو إيش؟ هو بحد ذاته فعل. عند أقول لك والله أنا مثلا لن أشرب الخمر، لن أشرب الخمر، ممتاز؟ الآن لن أشرب الخمر، الخمر هنا، لن أشرب الخمر، الخمر شرابة مفعول به، هل وقع عليها فعل الفاعل؟ لا، هنا منفي، أنا لن أشرب الخمر، مش يعني على هي مشكلة هذه نفسها، إن هنا فعل الفاعل جاء منفيا، فإذا هو لم يقع على المفعول به، لن أشرب الخمر، ما ضرب زيد عمرا. فنقول أيها الأحبة، طبعا هذه وجهة نظر، تقبل النقد ما عندي مشكلة، لن أشرب يدل على إيش؟ النهي، يعني لن أفعل هذا الفعل، وترك الفعل هو فعل بحد ذاته عند الأصوليين، الترك فعل في صحيح المذهب. فإذا نقول لن أشرب الخمر، الخمر وقع عليه فعل الفاعل، لكن ما هو فعل الفاعل هنا؟ عدم الفعل، عدم الشرط. يعني الخبر استطيع ان اقول ما وقع عليه فعل الفاعل، لكن انا بدي اياك تفهم انه لا، بدنا نوسع فعل الفاعل. ايش معنى فعل الفاعل؟ فعل الفاعل قد يكون اثباتا وقد يكون ايش؟ نفيا. فحين قلت ما وقع عليه فعل الفاعل، في حاله الاثبات ضرب زيد عمرا، فعل الفاعل كان هو الاثبات هو الضرب. في ما ضرب زيد عمرا، فعل الفاعل كان هو ترك الضرب. فعل الفاعل كان هو ايش؟ ترك الضرب. فترك الضرب كان واقع على زيد في هذه الجمله، لن اشرب الخمر. فعل الفاعل هو ايش؟ ترك الشرب، كف النفس عن الشرب. فكف النفس عن الشرب هو فعل الفاعل الذي وقع على ايش؟ على الخمر. فاذا فعل الفاعل، طبعا هذا اجتهاد، قد يكون اثباتا وقد يكون ايش؟ نفيا. لذلك ايها الاحبه، وساختم بهذا، الرضي رحمه الله تعالى، الامام الرضي احد الائمه الكبار الصرفيين والنحويين، صاحب الشرح على شعبيد بن الحاجب الشرح الشهير، ماذا يقول؟ يقول لا، ما رضي بتاويل ابن الحاجب، لم يرضى الرضي بتاويل ابن الحاجب انه وقع عليه معناها تعلق به. كما قلنا لمجموعه اشكاليات اشار دخول ظرف الزمان وظرف المكان، فقال انا بدي اقول يعني اوسع هذا التعريف. فايش يقول الرضي معلقا على هذا التعريف؟ اقول المفعول به وما وقع عليه فعل الفاعل، او ما جرى مجرى ما تعلق به فعل الفاعل. فالرضي إذن يقول خلونا على هذا التعريف، خلونا وقع عليه على حاله، بدناش نفسر وقع عليه بمعنى تعلق به، لا، خلونا على وقع عليه. فقال ما وقع عليه فعل الفاعل، او ما جرى مجرى ما وقع عليه فعل الفاعل. فهنا قال ادخل ما ضرب زيد عمرا، فعمرا يجري مجرى ما وقع عليه فعل الفاعل، يجري مجرى ما وقع عليه فعل الفاعل. طبعا على هذه الطريقة، طبعا الرضي لا يوافق ما أنا قلت قبل قليل. الرضي يقول ما ضرب زيد عمرا، يمكن يقول عمرا هو في تقدير في حكم ما وقع عليه فعل الفاعل وإن لم يكن وقع عليه حقيقة، لكنه منزل منزلته، منزل منزلته. يمكن هذه تكون أنسب لطريقتك اللي أنت أتيت بها، إنه دخول لفظي كما قلت ممكن تكون مناسب لطريقتك، اللي هو نقول عمرا داخل دخول لفظي في ضرب، أنا مفعول به لفظي لضرب وليست حكمي، ممكن نقول هذا. فالشريف الرضي باختصار لم يرضى تأويل ابن الحاجب ما وقع عليه ما تعلق به، قال لا، خلوها ما وقع عليه حتى نخرج ظرف الزمان وظرف المكان، لأن ظرف الزمان وظرف المكان لا نستطيع أن نقول هو ما وقع عليه، بل هو إيش؟ الظرف هو ما وقع فيه. فهنا جسما خرج ظرف الزمان وظرف المكان، أنه صمت يوم الخميس، الصيام لم يقع على يوم الخميس، لم يقع عليه، بل وقع فيه. جلست أمام المنضدة، الجلوس لم يقع على المنطقة اللي أمام المنضدة، بل وقع فيها. فهنا إذا أبقينا وقع عليه على معناها الظاهر، سنخرج ظرف الزمان والمكان وجميع المفاعيل قطعا، وسيبقى المفعول به خاص. لكن الإشكالية اللي وردت اللي هي قضية النفي، ما ضرب زيد عمرا، كيف سنحلها؟ إما تقول أن ترك الفعل هو بحد ذاته فعل، فيكون فعل الفاعل يشمل فعل الفاعل الإثباتي وفعل الفاعل المنفي، أو تسلك طريقة الإمام الرضي نقول ما وقع عليه فعل الفاعل، أو ما جرى مجرى ما وقع عليه فعل الفاعل. فنقول ما ضرب زيد عمرا، هنا عمرا المفعول به صحيح لم يقع عليه فعل الفاعل، لكنها جرت مجرى، جرت مجرى، نزلت منزلة ما وقع عليه فعل الفاعل. لاحظوا إذن هي رحلة في نقاش ابن الحاجب في هذا التعريف، وكما قلت أنا أختار طريقة الرضي رحمة الله عليه، أو ما طريقتي التي انتحيتها في قضية أن الفعل نوسع مدلولته، إما فعل إثباتي أو فعل منفي، وطريقة الرضي مقبولة جدا جدا من وصفه مقبولة. فنقول ما وقع عليه فعل الفاعل، زيد وقع عليه الضرب، وما ضربت زيدا، نفس الشيء، زيدا وقع عليه أو هو عفوا منزل منزلة ما وقع عليه الضرب. ففي حالة الإثبات يكون الحدث وقع فعلا على المفعول به، في حالة النفي ما ضربت زيدا يكون الحدث منزل منزلة ما وقع على المفعول به وإن لم يكن وقع. هذه طريقة الرضي. وأما ابن الحاجب فهو أصلا يعني ذهب بعيدا حين قال معنى وقع عليه أي تعلق به بحيث لا يعقل إلا به، هذه طريقته. طيب انتهينا إلى من المفعول به. لاحظوا أن المبحث قصير جدا. الآن المفعول به بالتالي الآن ناقشنا تعريفه. الآن خلونا نأخذ فوائد ما بعض بعيد عن ابن هشام، الآن لم يذكر ابن هشام هنا. المفعول به تقدم معنا أن رتبته في الجملة ما هي؟ في الجملة الفعلية أنه متأخر، يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به. درسنا سابقا جزءا من أحكام المفعول به، ألا تذكرون؟ درسنا أن المفعول به متى يجوز أن يتقدم على الفاعل ومتى يجب أن يتقدم على الفاعل ومتى يجب أن يتأخر عنه. درسنا تقدم المفعول به على كل فعله، وعرفنا أن المفعول به قد يتقدم على فعله وجوبا وجوازا وقد يجب تأخره على الفعل أيضا. فعرفنا علاقة المفعول به بالفعل جوازا ووجوبا، وجوب التقدم وجوب التأخر جواز. درسنا علاقة المفعول به بالفاعل، هذه المباحث كلها سبقت. بقي فقط علي هنا أن أذكر ما هو العامل الذي ينصب مفعولا به. إذن المفعول به عرفنا تعريفه وما وقع عليه فعل الفاعل أو ما جرى مجرى ما وقع عليه فعل الفاعل، خلاص أعتمد طريقة الرضي. قلنا ما هنا أن تدل على أن المفعول به قد يأتي اسم صريح أو مؤول بالصريح أو أو جملة. عرفنا علاقة المفعول به بالفاعل والمفعول به بعامله. المسألة الأخيرة التي أريد أتكلم عنها هي ما هي العوامل التي تقوى على أن تنصب مفعولا به. أولا الفعل وهو الأصل في ذلك، الفعل يأخذ مفعولا به. ثانيا المصدر، المصدر ومرت معنا الآية أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيما مفعول به للمصدر إطعام. الوصف المشتق، الوصف المشتق اسم فاعل، اسم مفعول. طبعا أيها الأحبة المصف المشبهة دعوها على جنب لها أحكام وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر. فالأصل أنها لا تأخذ مفعولا به لكنها تأخذ أحيانا شيء يسمى المشبه بالمفعول به، تنصب ما يسمى عندهم المشبه بالمفعول به. فالصفة المشبهة دعوها على جنب في هذه القضية. فاسم الفاعل باختصار، اسم الفاعل وصيغة المبالغة، وأحيانا اسم المفعول يقوى على نصب ماذا؟ على نصب مفعول به. طيب إذا قلنا الفعل المصدر الوصف المشتق واستثنينا كما قلنا الصفة المشبهة، الرابع اسم الفعل. أسماء الأفعال تقوى على أن تنصب مفعولا به كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. عليكم هنا ليس جار ومجرور في الحقيقة وإنما هي هنا اسم فعل بمعنى إلزموا أنفسكم. عليكم أحيانا تأتي اسم فعل أمر بمعنى إلزم وتأخذ مفعولا به لأنه اسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي يدل عليه، إلزموا أنفسكم، فأنفسكم مفعول به لاسم الفعل. فإذا الذي يقوى على أن يصب مفعول به إما فعل وإما وصف مشتق باستثناء بعض الأوصاف المشتقة والمصدر وأسماء الأفعال. واضح؟ طبعا هل كل اسم فعل؟ لا طبعا، لأنه هو أصلا هل كل فعل يرفع ويأخذ مفعولا به؟ لا، هناك أفعال متعدية وهناك أفعال لازمة. الأفعال اللازمة هي بطبيعتها لا تطلب مفعولا به، وكذلك أسماء الأفعال ليس كل اسم فعل يأخذ مفعولا به. هناك يعني اسم الفعل إذا كان الفعل الذي يدل عليه لازما لن يأخذ مفعولا به، أما اسم الفعل إذا كان يدل على فعل معناه متعدي هو الذي يأخذ مفعولا به. فإذا الذي يقوى على أن يصير مفعولا به الفعل والوصف والمصدر واسم الفعل. طبعا من خلال دراستنا السابقة اتضح لنا أن المفاعيل كما قلنا هناك ما يأخذ مفعولا به واحدا، هناك ما يأخذ مفعولين مثل ظننت وأخواتها وأفعال الصيرورة أيضا، هناك ما يأخذ ثلاثة مفاعيل. وهذا المبحث لم ندرس حقيقة ولن ندرسه في قطر الندى، بل أفرد له ابن هشام ابن مالك عفوا باب في ألفيته الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل. طيب إذا أيها الأحبة ننتقل الآن إلى مبحث متعلق حقيقة بمبحث المفعول به، وابن هشام عده من قبيل المفعول به، وهو مبحث المنادى. وهذا باب كبير حقيقة بأبواب النحو، وسنجد أن ابن هشام الآن سنحيا معه في رحلة مطولة في باب النحو في مسائل كثيرة، سيتكلم عن المنادى، سيتكلم عن أحكام توابع المنادى، سيتكلم عن المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، سيتكلم عن الندبة، عن الترخيم، عن الاستغاثة، مشوار. ثم بعد ذلك يعود بنا بعده ابن هشام إلى النوع الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. فكل ما سنسير فيه من الآن حتى نأتي إلى المفعول المطلق حقيقة يعني ربما 25 صفحة معنا الآن، ستتكلم كلها عن المنادى وعن أحكام توابع المنادى وما يتعلق وما يشبه المنادى من المندوب والمستغاث إلى آخره. ولماذا ذكرها ابن هشام في هذا الموضع؟ لأن المنادى وما يلحق بباب النداء كلها تعتبر من قبيل المفعول به، كلها تعتبر من قبيل المفعول به. لذلك ماذا قال ابن هشام؟ قال في المتن رحمه الله عليه: ومنه المنادى. أي إيش يعني ومنه المنادى؟ أي من المفعول به، لأنه بعد أن ذكر تعريف المفعول به قال ومنه المنادى، أي ومن المفعول به المنادى. طيب الآن دعونا نبحث في هذه النظرية، لماذا يا ابن هشام جعلت المنادى من قبيل المفعول به؟ الآن ضرب زيد عمرا، خلاص عمرا على الطريق، وما وقع عليه فعل الفاعل، أو ما جرى مجرى ما وقع عليه فعل الفاعل، أكرمت زيدا، أعطيتك تفاحة إلى آخره، فكل المفاعل وما وقع عليه فعل الفاعل. الآن كيف المنادى يعتبر من قبيل المفعول به؟ يعني وقع عليه فعل الفاعل. الآن أشهر أداة من أدوات النداء ما هي أيها الأحبة؟ يا، أقول أنا يا زيد، يا عمرو، يا سعاد. الآن يا سعاد، يا زيد، يا عمرو، أين تعريف المفعول به؟ كيف ينطبق على زيد وسعاد وعمر تعريف المفعول به؟ ابن هشام يقول، ابن هشام ماذا يقول؟ يقول يا زيد معناها وتقديرها أدعو زيدا. فزيدا إذن يقول هو مفعول به كأنها، طبعا هي ليست في الحقيقة الآن يا زيد، وزيد إيش نعربها؟ منادى مبني على الضم في محل نصب كما سيأتي معنا، لكن يا زيد هي في تقدير ماذا؟ أدعو زيدا. فإذا زيد في الحقيقة، في الحقيقة مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو، حذف هذا الفعل وأقيم مقامه يا أو إحدى أخواته. هكذا ابن هشام يفهم، وأكبر جمهور النحاة يفهمون النداء، أنه يا زيد، زيد هي في الحقيقة في حكم المفعول به. لماذا؟ لأن يا هذه أداة النداء أو ما يقوم مقامها هي في الحقيقة نائبة عن فعل محذوف تقديره إيش؟ أدعو. طبعا هي في الحقيقة أنا لا انتبهت، هي ست نائبة، إنما هي إيش؟ نائب، صح؟ إن النائبة إيش هي؟ المصيبة، عرفت؟ بينما نقول نائب حتى في مجلس النواب يقول نائب ولا يقولون نائبة. إذن يا وحد أخواتها نائب عن فعل المحذوف تقديره أدعو. طيب إذن لذلك، إذن لماذا الآن هكذا تقول، لماذا جعل ابن هشام أسلوب النداء وما يلحق به من قبيل المفعول به؟ لأن أداة النداء وما يقوم مقامها هي نائب عن فعل محذوف تقديره أدعو. قام مقامه يا وحدة أخواتها. ممتاز. الآن أسلوب النداء. أسلوب النداء، النداء أيها الأحبة واضح معناه كمفهوم، أن تنادي، أن تدعو شخصا، أن تنادي شخصا. النداء له أدوات. يقول ابن مالك في ألفيته: وللمنادى النائي أو كالنائية. أدوات النداء الآن، لأنه ابن هشام لم يتكلم عنها، فابتداء أشير إليها سريعا تمهيدا لهذا الباب. إذن النداء هو أن تدعو شخصا. ما الأدوات التي يقع بها النداء؟ وللمنادى النائي أو كالنائية، وأي وآ، كذا آية. خلينا على الوقت المشهورة. وللمنادى وهيا وهمزة، همزة النداء. وواء للنب. الآن أدوات النداء التي يهمنا أن نتحدث عنها أيها الأحبة، أشهر أدوات النداء يا، ويا هي أم باب النداء. يا هي أم باب النداء، وأشهر أداة من أدوات النداء يا. كذلك أي بإسكان الياء، وللمنادى النائي أو كالنائية، وأي، أي زيد، زي يا زيد، نقول أي زيد وإن كانت ليست مشهورة عندنا. كذلك أيا وهيا بالهاء بدل الهمزة، وعندنا همزة النداء أزيد أقبل، هذه مشهورة. يعني احنا عادة ايش الأدوات اللي بنستخدمها في الحقيقة؟ الأدوات المستخدمة عادة هي يا والهمزة، صح؟ أما استخدامنا أي وأيا وهيا قليل، لكنه عند العرب موجود. عندنا وا، وفي الحقيقة هي الأسلوب الندب، والندب هو نوع من أنواع النداء. الندب هو نوع من أنواع النداء، لكنه نوع مخصوص بأسلوب مخصوص، سيأتي معنا إن شاء الله. فهذه أشهر أداء أدوات النداء أيها الأحبة: يا وأي وأيا وهيا وهمزة النداء وواء الندب. طبعا في علم البلاغة إن شاء الله سندرس أكثر وأكثر أن هناك أدوات تستخدم لنداء البعيد، وهناك أدوات تستخدم لنداء القريب. فابن مالك مثلا في ألفيته حين فصل قال: وللمنادى النائي أو كالنائي، للمنادى البعيد أو المنزل منزلة البعيد تستخدم يا وأي، ثم وتستخدم أيا وهيا. بينما إذا كان المنادى قريبا أو في منزلة القريب تستخدم همزة النداء، وأما وافية تختص بالندب. فإذا تعرفنا على أدوات النداء سريعا، وتعرفنا على أنها بشكل عام تنقسم إلى نداء بعيد وإلى نداء قريب. الآن سنتعلم على أحكام المنادى، اللي هو في الحقيقة مفعول به، لكنه حين الإعراب لا نسميه مفعولا به، نقول منادى. كيف نعرب الاسم الواقع بعد أداة النداء؟ يقول ابن هشام: ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن نقولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه، وأنيب يا عنه. ممتاز. الآن المت قال: وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله، أو شبهه كيا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. عفوا، الآن لا أقرأ الشرح، نذهب إلى المتن، نكمل المتن. الآن اقفزوا عن الشرح واذهبوا إلى المتن في الصفحة التي تليها. قال: والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد، ويا زيدان، ويا زيدون، ويا رجل، ويا رجل لمعين. الآن في هذين الفقرتين ابن هشام يتكلم عن إيش؟ عن كيف نعرب الاسم المنادى الذي هو في الحقيقة مفعول به، لكن الآن نتعامل معه على أنه منادى، كيف نعربه؟ وهذا ما سنتعلمه الآن إن شاء الله أيها الأحبة، وهو باب سهل، لأن هذا الباب فكرة عامة مرت معنا في باب سابق كما ستجدون في تقسيماته وتعاريفه. مرت معنا فكرة عامة في باب سابق، وهو باب إيش؟ لا، مرت معنا فكرة التقسيم هذا الباب في باب سابق، في باب لا النافية للجنس أو التي تعمل عمل إنا، فأفكار هذا الباب وتقسيماته متقاربة مع ذاك الباب، مع وجود طبعا خلاف بينهم. فنقول أيها أحباء، المنادى كيف يعرب؟ إيش المنادى؟ هو الاسم الواقع بعد أداة النداء، سواء كانت أداة النداء يا ولا أيا ولا هيا ولا الهمزة ولا أي، بغض النظر إيش كانت الأداة. الاسم المنادى كيف يعرب؟ فنقول المنادى على أقسام، إما أن يكون مفرد، إما أن يكون مضاف، وإما أن يكون شبيه بالمضاف، صح؟ هذا نفس التقسيم المر معنا في الأنف للجنس. المفرد هنا قلنا ما يقابل المضاف الشبيه بالمضاف، فالمفرد يشمل الواحد والاثنين والجماعة. المفرد هنا يشمل الواحد والاثنين والجماعة، وأما المضاف هو عبارة عن مضاف زائد مضاف إليه. طيب إيش الشبيه بالمضاف؟ ما بدنا تعريف، قلنا لفظ اتصل به لفظ من تمام معناه، مش قلنا هكذا تعريف الشبيه بالمضاف؟ لفظ اتصل به لفظ من تمام معناه، وقلنا هذا يدخل في ايش؟ مثل اسم الفاعل والصفة المشبهة. اسم الفاعل ما معموله؟ يعني هي بشكل عام قلنا المشتقات ما معمولاتها، المشتقات مع معمولاتها. يا طالعا جبلا، يا محمودا مقاصده، يا قبيحا وجهه، يا أفضل من زيد. وإيش أيضا إذا المشتقات مع معمولاتها؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أفعل تقدير مع جار ومجرور، مثلا صيغة مبالغة، نفس الشيء. ويدخل فيه أيضا إيش أدخلنا فيه؟ أدخلنا فيه أعداد معطوفة إذا سمي بها. قلنا الأعداد المعطوفة إذا سمي بها يا ثلاثة وثلاثين، بتنادي واحد اسمه 33، يا 33، فهذا أيضا يعتبر. أدخلنا فيه أيضا التمييز مع مميزه، تذكرون يا 20 رجلا، التمييز مع مميزه أدخلنا فيها. راجعوا بقى لا النافية للجنس، واذكروا ماذا ذكرنا وتذكروا ماذا قلنا عن الشبيه بالمضاف. أدخلنا المشتقات مع معمولاتها، أدخلنا التمييز مع مميز، ويا 20 رجلا، ويا طبعا هم لا نقول يا 20، سنقول يا 20. سنأتي للإعراب، طبعا أنا ما ركز كثير في الإعراب لأنه كل ما ذكرته من حيث الإعراب لن يأتي بهذه الصورة. هذا إذا كان في باب لا النافية للجنس، تقول لا طالعا جبلا، لا محمودا مقاصده، لا قبيحا، لا أفضل، لا ثلاثة، ويا لا حتى في هذا الباب صحيح. أنا ما أدري لماذا تراجعت، يعني في هذه ستكون منصوبة. نعم، يا طالعا جبلا، ويا محمودا مقاصده، ويا قبيحا وجهه، ويا أفضل من زيد، ويا 33، ويا مثلا 20 رجلا. المهم إذا أيها الأحبة، هذه أمثلة الشبيه بالمضاف التي ذكرناها سابقا، المشتقات مع معمولاتها، التمييز مع مميزه، و 33 ونحو من الأعداد المعطوفة إذا سمي بها. جميل. الآن إذا هذا التقسيم الأول، إذا المنادى ينقسم انقسام لا أن اسم لا النافية للجنس، مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. لكن هو أين صيغة الاختلاف؟ انظر ماذا سيحدث. المفرد هنا في المنادى ينقسم إلى قسمين، أو في الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. ينقسم إلى علم، نكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة. المفرد هنا في باب المنادى ينقسم إلى علم، وإلى نكرة مقصودة، وإلى نكرة غير مقصودة. هذا التقسيم الثلاثي ما ذكرناه في النافية للجنس، ما كان يهمنا كثير هناك، لا هنا يهم. إذا المفرد هنا علم، نكرة مقصودة، وغير مقصودة. طيب إيش الأحكام الإعرابية الآن بعد عرفنا التقسيم؟ إن المنادى مفرد مضاف شبيه بالمضاف، المفرد علم، نكرة مقصودة، وغير مقصودة. الآن اسمعوا ماذا أقول بالضبط وخلص نقفل الباب. ترى نقول إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإنه يكون منصوبا. طيب قبل ما هذا تذكر بدنا نفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة. شو يعني نكرة مقصودة وغير مقصودة؟ إنه طيب يقول لي يا شيخ دور رأي استنى نكرة شو يعني نكرة غير مقصودة؟ الآن ما العلم واضح صح؟ نقول مفرد علم واضح زيد وبكر وهند وسعاد. النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. النكرة المقصودة أنا الآن في رجل أمامي فأقول له يا رجل اسكت. كلمة رجل من ناحية نحوية لحالها هي نكرة صح؟ لكن أنا الآن هل هنا في الحقيقة في هذا السياق هي نكرة ولا أنا بخاطب رجل معين أمامي؟ أخاطب رجلا معينا أمامي. ففي الحقيقة أيها الأحبة هنا حين أقول يا رجل اسكت، رجل كأصل في اللغة العربية كتقسيم هي نكرة، لكنها الآن في هذا السياق في الحقيقة هي في حكم المعرفة. لذلك هذه فائدة على الهامش. البعض من يعد المعارف يذكر النكرة المقصودة يقول هذه ليست من قبيل النكرات بل من قبيل المعارف. لماذا؟ من إيش المعرفة؟ إيش تعريف المعرفة؟ مش قلنا اللفظ الذي يدل على معين؟ طيب يا رجل وبخاطب شخص أمامي، رجل هنا تدل على معين، لكن الجمهور يقول هذه ليست من قبيل المعارف لأن دلالتها على المعين ليست من ذاتها وإنما بسبب دخول أداة النداء عليها بسبب عامل خارجي. والمعرفة اللفظ الذي يكون معرفة يجب أن يكون هو بذاته معرفة، زي العلم زي الضمير زي اسم الموصول زي اسم الإشارة وما شابه ذلك. طبعا قد يعترض على هذا الاعتراض أن مثلا الأسماء الموصولة إنما تصبح معرفة بسبب الصلة صح؟ يعني هي الذي لحالها ما بتفيد معرفة، صلة الموصول هي بتخليها معرفة وهي عامل أجنبي. فلذلك الاعتراضات كثيرة، يعني الحقيقة الأبحاث النحوية والتعليل النحوي عميق جدا وتحتاج لصراعات كثيرة ومدة حتى تصل إلى شيء يستقر له القلب. لكن المهم أنا بدي أفهم الآن شو النكرة المقصودة. شخص أمامي فأقول له إيش؟ يا رجل اسكت. هنا لأنه هذا الشخص أمامي وأنا أقصده فكلمة رجل هنا تسمى نكرة مقصودة. لكن لو كان خطيب الجمعة قائم ويخطب الناس فيقول يا رجل اتق الله، الآن هل هو يخاطب رجل معين ولا بيتكلم بالعموم؟ بالعموم صح؟ يا مسلم صلي، مش هيك بحكي للخطيب الجمعة يا مسلم صلي. الآن هو مخاطب واحد معين من الأمامه ولا بحكي بعموم الكلام؟ بيتكلم بالعموم يقول يا مسلم صلي. بينما لو كنت أنا في شخص أمامي مسلم بخاطبه بقول له يا مسلم صلي، هنا صارت نكرة مقصودة. إذا النكرة المقصودة إذا كان الاسم نكرة لكن ناديت به شخصا أمامي أو أشخاص أمامي فنقول هذه نكرة مقصودة، المنادى فيها مقصود محدد واضح. بينما إذا كان النكرة المنادى ليست مقصودة في شخص أمامك أو في أشخاص محددين أمامك وإنما على العموم تسمى إيش؟ نكرة غير مقصودة. وتذكر دائما مثال خطيب المسجد لما يقول يا مسلم صلي وشخص أمامك تقول له يا مسلم صلي، فهذا كنكرة غير مقصودة لا يقصد شخصا بحد عينه أمامه وهنا أنت تقصد شخصا بحد عينه. فهذا الفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة. والنكرة المقصودة هنا جعلها ابن هشام من قبيل المعارف فسماها معرفة. ابن هشام لاحظوا المقطع الثاني من المتن سماها معرفة لم يقل عنها نكرة مقصودة. هذا التقسيم نكرة مقصودة وغير مقصودة ابن هشام سمى النكرة غير المقصودة، لكن النكرة المقصودة ما سماها نكرة، سماها إيش؟ معرفة. وجعل المعرفة تشمل العلم والنكرة المقصودة. هذه طريقة ابن هشام في قدر الندى، جعل العلم والنكرة المقصودة كلاهما جعله من قبيل المعرفة سماها معرفة في متنه كما سندرس إن شاء الله الآن. وأما هو نص على النكرة غير المقصودة وفهمنا ما معنى نكرة غير مقصودة. ممتاز. إذا جاء المنادى أيها الأحبة، إذا جاء المنادى مضاف أو شبيه بالمضاف أو نكرة غير مقصودة يجب نصبه. مثال نكرة غير مقصودة خطيب الجمعة. خطيب الجمعة إيش بقول؟ يا مسلما صلي. خطيب الجمعة ماذا يقول؟ يا مسلما صلي. يا مسلما طبعاً يكون السياق خطيب الجمعة، السياق هو الذي سيحدد إنه هي مقصودة ولا غير مقصودة، مش الجملة نفسها، السياق. إذا مسلما صلي، مسلما إيش إعرابها؟ منادى منصوب على نصبه الفتحة. طيب نأخذ مضاف يا طالب العلم اجتهد. طالبة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والعلم مضاف إليه. طب شبيه بالمضاف يا طالعا جبلا أقبل. طالعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وجبلا مفعول به لطالعا وكس على ذلك. واضح؟ طيب إذا كان المنادى علم أو نكر مقصوده، إذا كان المنادى علم أو نكر مقصوده وهو الذي شمله ابن هشام بكلمة معرفة، إذا كان المنادى معرفة ويقصد ابن هشام بمصطلح المعرفة هنا إيش؟ العلم والنكر المقصودة، فيكون مبنيا على هنا لاحظ الفرق بين لا النافية للجنس والمنادى كلمة جوهرية، مبنيا على ما يرفع به في محل نصب. في لا النافية للجنس كنا نقول يبنى على إيش؟ اسم لا ما ينصب به. هنا في المنادى العلم والنكر المقصودة يبنى على ما يرفع به في محل نصب. جميل؟ فإذا كنت أقول إيش أقول؟ يا زيد، يلا زيد إيش إعرابها؟ مبني على الضم في محل نصب. ليش مبنية على الضم؟ لأنه زيد لما تكون مرفوعة بتكون مرفوعة بإيش؟ بالضمة. طيب زيدان إيش نقول؟ يا زيدان صليا. زيدان إيش إعرابها؟ منادى مبني على الألف في محل نصب. ليش الألف يا شيخ مبني على الألف؟ نقول لأنه زيدان لو جاءت مرفوعة مثلا جاء زيدان ترفع بالألف، ففي المنادى يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما يرفع به في محل نصب. طب جماعة زيدون، يا زيدون صلوا. زيدون منادى مبني على الواو، مبني على الواو في محل نصب. ليش يا شيخ مبني على الواو؟ لأنه زيدون لو كانت مرفوعة جاء الزيدون مرفوعة بإيش؟ بالواو جمع مذكر سالم، فإذا جاء المنادى تبنى على ما ترفع به في محل نصب. وعلى ذلك طيب نكرة مقصودة خلونا الآن مثلا مسلم بخاطب رجل أمامي أقول يا مسلم، يا مسلم صلي، صلي بالكسر، يا مسلم صلي. مسلم إيش تقول؟ منادى مبني على الضم في محل نصب، لأنه لو رفع المسلم تكون مرفوعة بالضم. طب مسلمان اثنين أمامي ماشيين، فقلت يا مسلمان صليا. بس النكرة غير مقصودة يعني مش مدى. نعم؟ النكرة غير مقصودة بس. نعم مقصودة. يا مسلمان صليا. مسلمان منادى مبني على الألف لأنه مثنى، والمثنى يرفع بالألف في محل نصب. إذا في جماعة أمامي بخاطبهم يا مسلمون، بخاطب جماعة بقصدهم يا مسلمون انتوا الثلاثة أو الأربعة، يا مسلمون صلوا. مسلمون منادى مبني على الواو في محل نصب. فهذه أحكام النداء أيها الأحبة بكل بساطة. فنعود إلى ابن هشام نقرأ ماذا قال ابن هشام، نذهب إلى المقطع الأول من المتن. قال وإنما ينصب، متى ينصب المنادى؟ قال وإنما ينصب مضافا، يعني إذا كان مضافا، فمضافا هنا حال كيا عبد الله أو شبهه أو شبه مضاف، يا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى، كقول مين؟ مش أي واحد، الأعمى، يا رجلا خذ بيدي، وبنادى على أي واحد في السوق، لا يقصد واحد بعيد، هو أعمى، يا رجلا خذ بيدي. يعني يقول في الشرح يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا، ينصب لفظا، يكون النصب واضح في اللفظ وليس في المحل، هذا معنى قيده ينصب لفظا أي ليس محلا، لأنه في حالة العلم والنكرة المقصود النصب محلي، أما هنا النصب ليس محلي، النصب لفظي ظاهر. يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل، إحدى أن يكون مضافا لقولك يا عبد الله ويا رسول الله، وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا. هذا البيت قيل أيها الأحبة رجل كان يحب فتاة، فهذه الفتاة زوجها رجل آخر، فبقي هذا الرجل الذي لم يظفر بهذه الفتاة قلبه معلق بها، فيقول ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى، يعني عابد زاهد، ولكنها إيش أقبعهم بعلا، بسب على زوجها، وأقبحهم بعلى، ولكنها من أقبح الناس أزواج، إنه زوجها قبيح لأنه أخذها منه لذلك يشتمه. طيب الشاهد يا عباد الله مضاف مضاف إليه. الحالة الثانية أن يكون شبيها بالمضاف، وعرفنا سابقا وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وعرفنا أنه ما معنى ما اتصل به شيء من تمام معناه، أي لفظ اتصل به لفظ من تمام معناه، وهذا الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى كقولك يا محمودا فعله، لأن فعله إيش رأيكم شرف فعله؟ لا محمودا محمود اسم مفعول، قلنا اسم المفعول لا يرفع فاعل، أيوة اسم المفعول يرفع نائب فاعل، فهنا لذلك الأراد أن يبين أنه الذي يحصل به التمام اللي هو المقطع الثاني إما أن يكون مرفوعا يا محمودا فعله، ففعله نائب فاعل لاسم المفعول محمود، ومحمود منصوبة على أنها منادى، ويا حسنا وجهه، وجهه إيش إعرابها؟ فاعل صفة مشبعة، ويا جميلا فعله نفس الشيء، ويا كثيرا بره، كل هذه الصفات مشبهة تأخذ فاعلا. وقد يكون هذا الذي يحصل به التمام منصوبا كقولك يا طالعا جبلا، جبلا مفعول به اسم الفاعل، أو قد يكون مخفوضا نفس الشيء مثل أفعال التفضيل، أو مخفوضا بخافض متعلق بالاسم الأول، يعني متعلق به أي بالاسم الأول، كقولك يا رفيقا بالعباد، شوف رفيقا هنا صفة مشبهة، عادة صفة مشبهة تعلق بها جار ومجرور، مش ضروري يعني أن يكون الجار والمجرور فقط مع أفعال التفضيل، ويا خيرا من زيد، خيرا هذه أفعال تفضيل طبعا هي أخير، لكن يقولون العرب تسهل خير فلا تقول أخير تقول خير مع أنها أفعال تفضيل، يا خيرا من زيد هذا أفعل تفضيل جاء به جار ومجرور، قال أو معطوفا عليه قبل النداء كقولك مثلا يا 33 في رجل سميته بذلك، إذا سميت رجل 33 طبعا الشيخ محمد محي الدين في الحاشية ذكر برضو بعض الأمثلة شبيه بالمضاف، يعني احنا لا نريد الحصر لكن احنا ذكرنا اشهر الامثلة على الشبيه بالمضاف المتداول. طيب الحالة الثالثة ان يكون قال نكرة غير مقصودة، الحالة الثالثة التي ينصب فيها لفظا ان يكون نكرة غير مقصودة كقول الاعمى يا رجلا خذ بيدي، وقول الشاعر فيا راكبا اما عرضت فبلغا لدى ماي من نجران الا تلاقيا، ولا يخاطب راكب معين، الشاعر هكذا جالس وحده عن بعض المنظومة فيقول يا راكبا، أي واحد راكب ورحت إذا عرضت على هاي المنطقة يا راكبا إما عرضت فبلغ لدى ماي من نجران ألا تلاقي، خلاص سنفترق، فهنا يا راكبا لا يخاطب راكب معين لذلك منكرة غير مقصودة. إذا عرفنا المضاف الشبيه بالمضاف النكرة غير المقصودة، قال والمفرد المعرفة الآن في المتن يقول والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، ماذا يريد بالمعرفة هنا؟ قلنا العلم والنكرة المقصودة كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين، يستحق المنادى البناء بأمرين إفراده وتعريفه، ونعني لحظة يفسر لازم يفسر هنا حتى لا يخفى المصطلح، لأن الإفراد يختلف من باب إلى باب، فماذا تعني بالإفراد هنا؟ ونعني بإفراده أن لا يكون مضافا ولا شبيها به، ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين. لاحظوا إيش تعريفته في بيان ما معنى المعرفة هنا، أن المعرفة هنا هو ما يكون مرادا به معين، سواء كان معرفة قبل النداء وهو العلم كزيد وعمر، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه. هو يفسر لك كيف يكون معرفة بعد النداء، يكون معرفة بعد النداء حين تكون مقبلا على شخص بحد ذاته، إذا فهذا معنى معرفة بعد النداء أي بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان تريد بهما معينة، فإذا وجد في الاسم هذان الأمران استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، فتقول يا زيد بالضم ويا زيدان بالألف ويا زيدون بالواو، وقال الله تعالى يا نوح قد جللتنا ويا جبال أوبي معنا. ولو كان مرة نعم لا لو كان مرة ويا جبال أو بشك جبال نكرة قبل النداء صح، لكن لما جاء الخطاب إليها مباشرة وقصدت أصبحت معرفة بعد النداء، و وتعريفها بسبب الإقبال عليها من خلال النداء يا جبال أوّبي معه. طيب كم ذهب من الوقت؟ الحاصل 59. طيب وصلنا إلى 59، إذا نقف إن شاء الله في هذا الموضع، وفي الدرس القادم بإذن الواحد الأحد نكمل أحكام النداء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.